ثلاثة اتنين واحد، اتفضلي. مساء الخير، أهلا بكل أصدقاء صالون تفكير في الموسم الجديد، موسم ربيع 2023. الموسم ده اسمه السعي الحداثة والسعي للعدالة. محاضرات الموسم ده هنبتديها بالدكتور عبد الباسط هيكل، عضو مؤسس معانا في صالون تفكير، وهو مش غريب على أصدقاء الصالون، هو حضر يعني كذا ندوة قبل كده حضرناها معاه. الدكتور عبد الباسط أستاذ اللغة العربية في جامعة الأزهر، وهو من المهتمين بما يسمى الإصلاح الديني. دكتور عبد الباسط، احنا عارفين إنه دايما بيطرح رؤيته بعيد عن أشكالية الخوف من الإسلام أو الخوف عن الإسلام، ودايما هو بيبقى حريص على التفرقة بين الظاهرة الدينية والدين. دي مجمل رؤيته اللي بيتحرك فيها. النهاردة هنسمعه في ندوة جديدة بيكلمنا فيها عن الشعوب المتدينة والحداثة والجدل اللي بين الاتنين. إزاي الشعوب المتدينة بتتعامل مع الحداثة، وده رفض ولا قبول ولا تصالح؟ هنسمع النهاردة الدكتور عبد الباسط في أولى محاضرات موسم السعي للعدالة، اللي هيمتد معانا لحد منتصف مارس. بكرة بندعوكم للمحاضرة الثانية اللي فيها الدكتور شريف يونس، هيكلمنا برضو في إطار السعي للعدالة. النهاردة هنسمع الدكتور عبد الباسط هيكل، تفضل يا دكتور. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساء الخير، تحياتي. سعيد أن أكون موجود في نقاش لمشروع علمي مهم، وعادة دائما مشاريع الدكتور خالد فهمي هي مشاريع مهمة وتطرح كثير من الأسئلة، وأهمية البحث دائما هو ما يطرح من أسئلة وليس ما يقدم الإجابات. وأنا قبل أن أبدأ في الطرح والمعالجة، والطرح والاشتباك هو يتعلق ب الجزء الأول من الكتاب، بما أن الكتاب مقسم ما بين عدد من الباحثين سيقدمون دراسات حول الكتاب، أنا سأقدم حول الجزء الأول من الكتاب. وأنا مهتم بالعلاقة ما بين الفكر التديني وما بين الحداثة، وإذا كان كتاب السعي إلى العدالة يقدم نموذج للحداثة الطبية كما سنتحدث بعد قليل، فهنا تأتي أهمية التعاطي والتفاعل مع هذا الطرح. بداية من الأهمية أن ندرك أن الإسلام بمعنى الشريعة، الإسلام لفظ يحمل أكثر من مدلول، أو يستعمل بأكثر من معادل لأكثر من دال. الإسلام بمعنى الشريعة، بمعنى الفقه، بمعنى الاجتهاد، بمعنى الرأي، بمعنى الخطاب. بداية نسلم أنه ليس سلم إذا أطلق الإسلام ويراد به الفكر الديني، الفقه، التشريع، الشريعة، فنحن لسنا أمام ثابت ولكن متغير، لسنا أمام واحد وإنما متعدد، لسنا أمام جامد وإن أصابه الجمود، وإن أصابه الجمود، وأعترف بأن الفكر الشريعة أصابها الجمود، إلا أن الواقع أنه شيء ليس جامد ولكنه قابل للتطور. إذا آمن بأنه فكر، إذا آمن هذا الفكر بأنه فكر وليس دين، بأنه معرفة ينتجها إنسان، وأكد كبحث بنية الخطاب الديني من ضرورة أو على ضرورة إصلاح الفكر الديني وليس تصفير الفكر الديني. تصفير هنا من كلمة صفر، فأنا أؤمن بأن الإصلاح ليس معناه اللا دين، أو ليس معناه أن أنا أجيب الفكر الديني أرضا، أو أنا دائما أثبت عدم صلاحيته، ولكن الإصلاح يأتي أن أساعد الفكر الديني في أن يقدم طرحاً إصلاحياً متسقاً مع التحولات الحضارية. فلا يمكن لمن ينطلق من الفكر الديني أو من لا يؤمن بالتجربة الروحية أن يتجاوز الفكر الديني، لأنه أحد الروافد المشكلة للوجدان والفكر العربي، بل يمكن أن نقول بأنه في ظل حالة التخلف والركود كثير، وهناك قطاعات واسعة من المجتمعات المسلمة تعتمد على الأفكار والخطابات الدينية، فلا أمل للنهوض الحضاري إلا من خلال مساعدة الفكر الديني على أن يتراجع معرفياً إلى المنطقة المعرفية التي يمكنه أن ينتج فيها إجابات، وأن يتم هذا الأمر عن وعي بطبيعته كفكر يتشكل حول الدين وليس الدين، وإكساب الفكر الديني حالة من الوعي، هذا الذي سيساعده على الهروب من الموقف الراهن الذي يشعر بحالة حساسية شديدة من كل التحديثات. يعني يكون مساهم في بناء التجربة الحضارية وإحداث عملية التطور الحضاري. وهذا يأتي من خلال حالة من الوعي بأن تحقيق قيم الدين وفي مقدمتها العدالة لن يتحقق إلا بالسعي نحو الحداثة. الحداثة هي القادرة على تحقيق القيم التي يسعى إليها الدين، وأن هذه الحداثة ليست نسخة واحدة كما قد يتم التصور. ولذلك أنا أريد أن أقف عند كلمة الحداثة قبل أن أدخل في تفاصيل الطرح. هناك إشكاليات مع العقل المتدين ومع الفكر التديني حول الحداثة، أنه يتعاطى مع الحداثة كمفهوم وكمصطلح ثابت لا يتغير، تأثرا بالطرح الأرسطي. فكرة المفهوم الثابت والمفهوم الجامع المانع، هذه الفكرة التي أصابت والتي أثرت على العقل المسلم بشكل كبير. كذلك هو يظن أن الحداثة كأنها معادل للدين، ولديه إشكالية أنه يظن أن الحداثة التي ينبغي أن يصنعها ليست حداثة عربية بوعي عربي وبوعي ديني إسلامي مسيحي بتجربة خاصة شديدة الخصوصية، ولكن وبعملية تراكمية ومعرفية، ولكن يظن أنها هي الحداثة مفروض عليه من الآخر وقادمة من الغرب الذي هو دائما يراه في ثوب العدو. يعني من الإشكاليات المهمة أيضا المتعلقة بالحداثة وتضعف تفاعل الفكر الديني مع الحداثة أنه لا يدرك أنها تحولات ذاتية داخلية إمائية تراكمية لابد أن تكون إجابة لتساؤلات الداخل وعملية فكرية داخلية تعبر عن هم المجتمع الذي ينتج هذه التجربة والذي يكون متوجه إلى هذه التجربة الحداثية. من الإشكاليات وكما ستظهر من خلال المعالجة فكرة النزوع المثالي دائما يصطدم مع الطرح الحداثي، والنزوع المثالي حاضر في التصورات الإسلامية وفي الفكر الديني بشكل كبير جدا. أدخل إلى الموضوع ومرة أخرى بعد هذه المقدمة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الفكر الديني والتعصب الإسلامي كان عقبة في طريق الحداثة الطبية في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الدكتور خالد فهمي. هل عرض الإسلام إدخال الطب الحديث إلى مصر؟ هو يحاول أن يجيب عن هذا الموضوع من خلال تحليل 4 موضوعات تتعلق بالنظام الحديث للطب: المستشفيات ومكاتب الصحة، والحجر الصحي والتطعيم ضد الجدري، وعمليات التشريح التعليمي ومناظرة الجثث، وكيف كان تفاعل الأهالي مع نظام الحديث والحداثة الطبية، وكيف كان هذا الموقف وهذا التفاعل. أظن هذا الطرح سيكون مفيد جدا على لمختلف العقليات ولمختلف الخطابات في طريقة المعالجة التي قدمها الدكتور خالد فهمي. هو بداية بدأ من نقطة يعني مهمة قليلا، فهو بدأ بمشهد أمام لوحة فنية وضعها في مقدمة الكتاب، وأشار إن اللوحة الموجودة بمتحف تاريخ الطب في القاهرة، وصفها بالغرابة لأنها لا تحمل توقيعا، وإن كان بجوارها بطاقة باهتة تشير إلى أنها تصور أول درس للتشريح التعليمي في تاريخ مصر، وأن الصورة لرسام روسي عمل في مصر في 30ات أو 40ات القرن الماضي، أي بعد أكثر من قرن من حادثة أول درس تشريحي في مدرسة الطب المصرية التي كان مسؤول عنها أنطوان كلو أو كلوبيك كما يسميه المصريون. وهو يطرح سؤال، أنا في أول الأمر ظننت أن الطرح هو يمثل طرح الدكتور خالد فهمي، ولكن سأكتشف بعد قليل أن الطرح المبدئي الذي طرح في أول الكتاب هو قريب إلى طرح أو تصورات كلود بيك، أو أنها مستمدة من مذكرات كلود بيك، وأن الطرح الذي سيتبناه الدكتور خالد فهمي سيكون في منطقة أخرى. ولكن أنا مهتم بالطريقة السردية التي كتبت به هذا المشهد. هو يقارن بين الأسئلة التي تطرحها تلك اللوحة واللوحات المبكرة التي تجسد دروس التشريح في عصر النهضة الأوروبية. يعني نحن أمام لوحة تعبر عن أول درس تشريح عربي مصري في مجتمعاتنا، ودرس تشريح في يمثل أو يجسد دروس التشريح في عصر النهضة الأوروبية، وهو يظهر حالة من التوتر الحاضر في هذه المجتمعات وحالة من التوتر الحاضر في مجتمعاتنا. التوتر الحاضر في المجتمعات الأوروبية في عصر النهضة هو التحول من الدرس النظري وما أنتجته العقلية اليونانية وما كتب حول الطب، وكيف يتم التحول من هذا إلى إنتاج معرفة من خلال التشريح ومن خلال التعامل مع الجسد. وهذا بالنسبة لهم شيء جديد، هل يمكن النصوص الطبية أن تتراجع وأن تكون المعينة المباشرة والحسية هي الناطقة بالمعرفة الجديدة؟ هذا كان التصور أو الصورة عندما نريد أن نستنطقها بالنسبة للتصور أو لسؤال أو للحظة التوتر لديهم. إذا انتقلنا إلى التوتر وإلى اللحظة المعبرة في مجتمعاتنا في هذه اللحظة مع أول درس للتشريح، فسنجد أن أول درس للتشريح تم في 1827 وكما تعكسه الصورة. لا يوجد توتر ما بين معرفة نظرية قديمة وبين التعاطي التجريبي الجديد، ولكن التوتر من نوع آخر. التوتر هنا ما بين الجثة والكتاب، والكتاب هنا بالألف واللام التعريف إصارة إلى النص. يعني نحن نستطيع أن نقول الدين، هل الدين هنا حاضر والدين هنا يتعارض مع المعرفة التي تتشكل؟ وبشكل واضح ومن خلال الصورة، من خلال تحليل وتدقيق الدكتور خالد فهمي أستاذ التشريح، ولا الجثة كان لهم مركز الصدارة داخل صورة التشريح، وإنما كان يحتل الصدارة هي مجموعة من المشايخ في قلب المشهد، حتى إن المشايخ كانت تحجب صورة الجثمان، وهذا فيه إشارات كثيرة جدا. وهذا يعني يعكس حالة الفكر الديني المتوحد مع الدين في عقل الشيوخ، وكيف أنه يقف حائل أمام التشريح، وفكرة الضابط الذي يقوم بعملية الحراسة للمشهد وللمكان اللي ظاهر في اللوحة، وهذا الحارس الذي يقف على مدخل القاعة وكأنه يقوم بعملية يعني حراسة لهذه العملية. هذه الصورة ليست مجرد صورة توضيحية في رأيي، وإن بدت بسيطة لأول وهلة، ولكن أنا شايف أنه عنصر ناطق فعال يحمل الكثير من الدلالات. نستطيع أن نقول أن هذه الصورة هي امتداد لواقع ممتد، وأن هذه الصورة تختصر الكثير من الجمل والكثير من التفاصيل. هذه الصورة، عندما رأيت هذه الصورة وهذه السردية الرائعة للدكتور خالد فهمي، ذكرتني بخير شلبي في وكالة عطية، في رواية وكالة عطية، عندما اعتمد على اللوحة ليستنطق من خلالها أشياء كثيرة. يعني كان خيري شلبي استخدم لوحة مكانية، يعني لوحة فيها صورة الرئيس جمال عبد الناصر، يعني ووضع يعني جمل بسيطة جدا مع هذه الصورة، وقال إن هذه الصورة كانت موجودة في وكالة عطية متعلقة مرتين. مرة في وكالة عطية كانت عند أحد الشخصيات الشعبوية أو أحد الشخصيات زي سيد زناتي، فوضع صورة عبد الناصر في أعلى الحائط، معلقة على أعلى الحائط، وكان لها إطار ذهبي، وعبد الناصر يرتدي الزي العسكري. هذا فقط، لكن هو يعكس وعي الشارع وكيف يرى الشارع جمال عبد الناصر. في صورة أخرى يضع جمال عبد الناصر في حجرة الشخصية الإخوانية اللي هو عبد الله أبو حنطور، يضعه على الحائط في صورة جانبية وبجواره مرشد الإخوان المسلمين، ويختار أن تكون صورة جمال عبد الناصر خير الشلبي وهو يلعب الشطرنج، في إشارة إلى علاقة عبد الناصر بالإخوان المسلمين. ويبدو عبد الناصر وهو مستغرق وبيلعب الشطرنج في حالة من الاستغراق الشديد. فأنا شعرت بأن توظيف الصورة هنا وفي توظيف الصورة هنا ملمح مهم جدا في سردية وفي كتابات الدكتور خالد فهمي، وأظن ممكن يتم الشغل على النص وعلى كتابات الدكتور خالد فهمي من هذا المدخل كأحد الموضوعات اللي ممكن يهتم بها طلاب الماجستير في أقسام اللغة. يعني لغة الدكتور خالد فهمي والسردية وبناء وكتابته، أظن أن هي بنية خطابه يستحق عملية من التحليل والوقوف عندها بشكل جيد. الدكتور خالد فهمي فعلا يمتلك حسية فنية في سردياته التاريخية، جعلت العتبات الأولى للكتابة أفق ممتد، يعني يحملنا إلى أماكن وإلى سلسلة من الاجتيازات الممكنة. يعني ممكن للإنسان أن يجتاز بعقله وأن يصل إلى نقاط كثيرة من خلال كتاباته، التي أراها هي كتابة علمية، لكن اعتماده على الأرشيف وترجمته من داخل الأرشيف يقدم نماذج وصور إنسانية حية. هذه الشخصيات تستحق أن يتم الوقوف لديها بالدراسة كثيرا، وكذلك التناول كما قلت في البنية السردية. عندما أتوقف داخل الطرح وأتساءل هل من الممكن أن يتفاعل الفكر الديني ويستفيد من الطرح الذي قدمته الذي قدمه كتاب السعي إلى العدالة في هذا الجانب الحداثة الطبية، وأحاول أن أتحرك من خلال المنطلقات ومن خلال النقاط. أقول أن الكتاب يقدم حالة من حالات الحوار والمثابرة، وأسلم وسأحتاج إلى رأي دكتور خالد بعد ذلك، وأسلم بأن هناك صراع ما بين خطاب تنويري وما بين خطاب خرافة، هو جزء من بنية هذا المجتمع، وأسلم بأنه هو ليس كل شيء، وهذا ما يريد أن يؤكد عليه دكتور خالد، لكن لا أستطيع أن أهمش هذا الأمر. فكرة التنوير القادم من الغرب ويصطدم مع مجتمعات تعيش الخرافة، الدكتور خالد فهمي كان يعني أنا شعرت أنه يعني ينعى أو يعني لا يريد أن نضخم هذا، أو هو يريد أن يهمش من هذا، عندما اشتبك مع السرديات التاريخية المتعددة ولا سيما السردية الأكثر تداولا وحضورا، وهي سردية الدكتور لويس عوض، والذي ينطلق من تحليل بنية خطابات وتحديدا خطاب أحد الخطابات المهمة اللي هي كتابات الجبرتي في التعبير عن لحظة والصدام ما بين الحملة الفرنسية القادمة وبين المجتمعات العربية ولكن أنا والمجتمعات المسلمة. ولكن أظن أن الدكتور خالد فهمي هو يريد فقط إعادة رسم وترتيب وإظهار العوامل المركبة التي أحدثت هذه الحالة، وأن الأمر لا يقف فقط عند سوى أننا أمام غرب متقدم وأمام شرق متخلف وأننا أمام خطاب تنوير وأننا أمام خطاب خرافة، ولكن هناك عوامل أخرى كانت معيقة للحداثة، وأن التغلب على هذه العوامل أدى إلى الحداثة الطبية. أنا أتفق مع هذا، ولكن في نفس الوقت عندما يقول الدكتور خالد فهمي بأن المدرسة الطبية وظهور المدرسة الطبية تأخر 5 قرون، يعني 5 قرون من اللاشيء، 5 قرون من اللا معرفة الطبية في ظل الحكم أو في ظل الحكم أو الفترة التركية، أظن أن هذا من أحد المؤشرات المهمة جداً لما كان يعيشه الواقع وما أنتجته المجتمعات التي غير أي نوع من أنواع المعرفة من حالة قوية من حالات الحضور للخرافة على شكل واسع. أعود وأقول بأننا أمام حالة من حالات المثابرة، حالة من حالات الحضور تبناها الطبيب الفرنسي الحكندار لودفيك عندما عهد إليه أن يتولى الخطاب مع الأزهر. هذا هو جانب من الصورة، وسنكمل جوانب الصورة، ولكن سأبدأ من هذا الجانب. وهذا الجانب من الصورة يقول بأن هناك كان إيمان عميق بأن عوام المصريين هم من الممكن أن يقبلوا بأخذ بالأساليب الطب الحديث، وأنهم من الممكن أن يكون منهم 100 الأطباء المصريين من خريج الكليات أو مدرسة القصر العيني، وأن يستطيعوا أن يتحملوا مسؤولية الصحة العامة. فقط الأمر يحتاج إلى نوع من أنواع المثابرة، نوع من أنواع الحوار، وكان يبدأ بتحييد المؤسسة الدينية وأن تقبل المؤسسة الدينية، وظهر ذلك من خلال مذكرات كلوبيك كما أشار الدكتور خالد فهمي ومن خلال بعض الكتابات الأخرى، أنه دخل في حوار وأنه استطاع أن يقنع الشيخ العروسي بعد بفكرة أن يكون هناك تشريح وتعامل مع الجثث، وكيف أن الأمر ضام من خلال الحوار وفكرة أن الإنسان، مثال بسيط يعني، المتخصص في إصلاح الساعات لا يمكن أن يفهم بالكامل إلا إذا تعامل مع الآلة. واستوقفني عبارة في النص بتقول إن هو كانت هناك موافقة ضمنية شريطة أن يفعل ذلك سرا وخفية، سر وخفية. فكرني بمشروع ترجمة القرآن إلى العربية، كيف كان الموضوع يفكر فيه أن يتم سر وخفية في بداية الأمر بتعليم البنات في الجامعة الأهلية المصرية ومشروع أحمد لطفي السيد، كيف بدأ بابك سر وخفية. ولنشعر برضو كأنها من إحدى الأشياء المصاحبة لكل فعل أو لكل تحول حداثي، إن هو بيتم بشكل معين من خلال حوار ومثابرة ومن خلال دوائر ضيقة في بداية الأمر. بدأ الأمر وتمت التجربة بشكل دون أن أخوض في التفاصيل نظرا للوقت، والكتاب مفصل في الموضوع بشكل جيد، لكن من الأشياء الجيدة والإشارات المهمة أن الأمر كان يتم وتم يعني الحصول على الموافقة من المؤسسة الدينية، ولكن كان هناك حالة من عدم القبول لدى الطلاب، وكانت محاولة الاغتيال لكوب بيك كما أشار. وأنا استوقفني عبارة هو أشار إليها وبيتحدث في موضوع التحقيقات واتفاق وشهادة الطلاب، وكيف كان الطلاب ينظرون في قضية أن يحاكم أو لا يحاكم، ولا يجوز أن يؤخذ مؤمن بدم كذا مسيحي. وهنا أيضا تأتي فكرة قد تكون هامشية جدا داخل النص، السعي إلى العدالة. هذه العبارة ننظر إلى وعي المواطن العربي والمسلم بهذه العبارة الآن، وهل يمكن استدعائها داخل الشارع المصري؟ أظن لا يوجد من يستدعي مثل هذه العبارة، ومن ينظر إلى دم المسيحي بشكل مختلف أو بأنه يعني بالتعبير الذي قيل في نص التحقيقات، أظن أن هذه الصورة غير موجودة. يعني هذا الحضور لهذا الشعور ولهذا الفكر في هذه اللحظة التاريخية، أظن هو تم تراجع هذا الفكر وهذا الشعور وهذه النظرة كمسار من مسار التطور والتعامل مع الآخر وكثير من المفاهيم التي تغيرت. ولكن فكرة الوعي بالماضي والوعي بالتاريخ أنا شايف أنه هو مهم جدا في إعادة بناء أفكارنا والتعرف على ما كان يظن بأنه دين وأصبح ليس بدين ولكن فكر يمكن أن يتم تجاوزه. عندما ننظر إلى كلوب بيك وتأثيره وموقف القنصل الفرنسي الداعم له بعد هذه الحادث والدور الكبير جدا الذي يجعل شخص مثل هذا الطبيب الفرنسي يؤمن بأن يتم تعليم العلوم الطبية للمصريين بلغتهم، وأن يكون الأطباء في مصر ليسوا أطباء فرنسيين ولكن أطباء مصريين، وأن توفر هذه المدرسة هذا العدد الوافر أو عدد من الأطباء له تواجد داخل المكاتب الصحية في مصر وفي عواصم ومديريات مصر. نحن نتحدث عن فرنسي ونتحدث عن غرب، وهنا تأتي قضية أظن هي مهمة جدا في العقل المتدين وفي الفكر الإسلامي. دائما يشعر بالقلق ويتحسس يعني موضع السيف أو موضع المسدس عندما يسمع كلمة الغرب، ودائما ينظر يعني إلى الغرب بارتياب شديد، وهذا لابد أن يعيد إلينا إشكالية حاضرة جدا. نعم في حاجة؟ لا تفضل كمل. إشكالية مهمة جدا. أنا عندما أتحدث عن هذا الرجل وما قدم هذا الرجل وهذا الحضور لو في هذا المشروع الحداثي المهم، فهو يعني أنا أتحدث هنا عن طب استعماري، والدكتور خالد فهمي تحدث في فكرة الطب الاستعماري واستبعد الموضوع بكثير من الأدلة والتفاصيل، وقال بأن الطب ومشروع الحداثة الطبية في مصر لا يمكن أبدا أن ينظر إليها على أن مصر هي العملة، الوجه الآخر لتجربة بريطانيا في الهند. حتى من يدعي هذا ورجل كان يعمل مع الحكومة المصرية، والحكومة المصرية في هذا الوقت هي جزء من الدولة العثمانية، الدولة الخديوية هي امتداد للدولة العثمانية، ونحن نتحدث عن مجتمع مصري يتم التعامل معه وليس مع مجتمع نخبوي خاص يمثل المستعمر. الذي يعنيني هنا والذي أريد أن أقف عنده هو حضور هذه الشخصية المهمة في مشروع الحداثة وتصديه للوباء الذي كان في مصر وتأسيسه لمنظومة الصحة العامة. هذا العقل الفرنسي وهذه العقلية الغربية لابد أن يدعو الفكر الديني إلى إعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين العالم الإسلامي وبين أوروبا وبين الغرب بصفة عامة. هذه العلاقة الملتبسة أظن هنا يكمن سر الفزع العام لدى العقل المتدين من أن يخضع تراسه وأن يمارس النقد وأن يمارس القراءة العلمية. فمن عندما أنا أقرأ وعندما أقف أمام مشروع وطرح الدكتور خالد فهمي وأرى أن هذه العقلية الغربية حاضرة في هذا المشروع الحداثي وما قدمته هذه الشخصية، نتفق ونختلف في كثير من التفاصيل، ولكن لابد أن أدرك وأن أعيد النظر فيما هو شائع، ولأننا ننظر إلى كل ما يحدث في تجربة الحداثة والتحول الحضاري من منطلق نظرية المؤامرة. يعني هي الفكرة المفسرة للأسف، وهي بتحاول تحمي الذات من أي مسؤولية أو شعور بحالة من حالات المسؤولية أمام الواقع، وتحويل الغرب إلى عدو استراتيجي لابد أن يتم الحذر منه. معذرة بس التليفون بيرن فبضطر أقفله. فهو أنا شايف من الأهمية بمكان وكتابة وطريقة الكتابة اللي مارسها الدكتور خالد فهمي من الأشياء المهمة فيها جدا، إن هو أن نقاوم إغراء تركيز النقد على الغرب هروبا من نقد الواقع، وفي نفس الوقت عدم التسليم برواية الغرب. يعني هو فكرة أن تصنع هذه المعادلة، عدم التسليم برواية الغرب والبحث عن إكمال الصورة بجوانب أخرى. لسنا أمام صراع التنوير مع الخرافة، ولكن لسنا فقط يعني في إكمال الصورة، لكن ليس هنا ليس بمعنى النفي، لأن هناك تنوير في صراع مع الخرافة. وأتمنى الدكتور خالد يعني لو هو مختلف معي في النقطة دي يقول يعني يقف عندها، ولكن أظن إن هو في ثنايا الطرح مؤكد على هذه النقطة. نحن أمام صراع ما بين التنوير والخرافة، ولكن ليس هو كل الصورة، ولكن هناك جوانب أخرى. والغرب حاضر في المشهد، أنا أظن هو حاضر وحاضر بقوة، وفكرة أن يتم التعامل مع الحداثة الطبية المصرية على أنها امتداد وأنها مشروع الدولة العثمانية، لأنه كان يحدث في ظل الدولة الخديوية، أظن أن هذا يعني عملية ما أقدرش، يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل أن الأتراك بعد هذه الحالة من التخلي وبعد هذه الفترة الطويلة من الغياب يعني أن نسلم تسليم كبير بأن الدولة الخديوية هي امتداد حقيقي للدولة الأتراك وللحكم العثماني وللاحتلال العثماني. وجدت الصلة طبعا ووجدت كذا وكذا، لكن أنا أرى المشهد مركب. الغرب ينتج مشروع حداثي في مصر، الغرب حاضر وينتج مشروع حداثي في مصر، الأتراك يقبلون بهذا، الأتراك يقبلون بهذا. هناك توجه قبل ذلك للأتراك في التحول إلى قوانين وإلى تشريعات، وعدم كفاية المنتج الفقهي التشريعي سابق على هذا. استقلالية محمد علي طبعا، وأن هو بينتج مشروع وينتج جيش وكثير من التفاصيل، وزي ما هو أكد كثيرا على أن نحن نتحدث عن مشروع له الصفة أنه هو يعني هو جزء من المؤسسة العسكرية، حاضر بشكل قوي. فأنا هنا فقط أردت أن أؤكد وأشير إلى أهمية النظر إلى أن ينظر العقل التديني مرة أخرى، وأن يعيد النظر في علاقته بالغرب. وأظن عندما نرفع هذه الحالة من الالتباس وحالة العدائية الموجودة بشكل مستمر، سنعيد النظر في الأشياء بشكل أفضل. لا نسلم ونشتبك مع الطرح الذي يقدمه الغرب عندما ينظر إلينا، ولكن في الوقت نفسه سننظر وسنستطيع أن نرى جوانب أخرى. فكرة تدريب الفكر الديني أنا أظن من الأشياء المهمة حتى يحدث عملية التحول من القبول من الرفض إلى القبول، هو فكرة أن يتخلى الفكر الديني عن التصورات المثالية والطرح الشعارات الإسلامية. يعني دراسة الدكتور خالد فهمي تساعد الفكر التديني على الخروج من أسر تصورات غير دقيقة. إحنا عندنا عندما يتم تناول التاريخ على أن الله هو صانع التاريخ ويتم تغييب الإنسان، هذه إشكالية كبيرة. جانب كبير من الفكر الديني ينطلق من كتابات الإسلاميين عن التاريخ وكأنها معادل للواقع. دائما في الطرح الإسلامي وفي الطرح التديني يغيب حالة التفاعل ما بين الذات المنتجة للمعرفة وما بين الموضوع. هناك ذات وموضوع دائما. فكر تفسير أحداث التاريخ تفسيرا وعظيا، فنحن ما بين ابتلاء من الله للمؤمن وبلاء لغير المؤمن، هذا يضيع أي إنتاج أو أي بحث معرفي حقيقي حول التاريخ. المعالجة التي قدمها الدكتور خالد فهمي بداية في المقدمة هو وضع أين يقف هو من المدارس التاريخية. هذه الحالة من الوعي بكيف يكتب التاريخ أظن هو مهم جدا للعقل التديني وللفكر الديني أن يخرج من ما هو يظنه معرفة، ولكن أظن أنها دوغما، وأظن أنها حالة من الوعظ حول التاريخ وليست حالة من حالات المعرفة. نحن أمام مدارس تاريخية متعددة، ومن أهمها المدرسة التي قامت بتمجيد ملحمة إنشاء الدولة، وهم الذين أسند إليهم مؤرخ القسم الأوروبيين، الذين أسند إليهم كتابة التاريخ، والذين تأثر بهم إلى حد ما المدرسة التاريخية المصرية التي أسسها أسسها على ما أظن شفيق غربال تقريبا. وكيف أن هذه المدرسة يعني صنفت لما قبل ولما بعد، يعني أصبح ما قبل محمد علي ودولة محمد علي شيء وما بعدها شيء. وإن كنت يعني أميل أيضا، يعني أنا أشعر بأن الموضوع متداخل، يعني لا أستطيع أن أقول بأن أن أقصي هذا الطرح تماما، لأن هناك فعلا ما قبل وما بعد، وإذا كان حتى تعبير خالد فهمي بالنسبة لي أظن هو محتاج أسمع منه في حاجة في هذه النقطة، ولكن هو الذي يعنينا في الموضوع أن هناك من كان يقرأ التاريخ من الأعلى، ومن كان يؤرخ للتاريخ من خلال عمل المؤسسات ومن خلال مكاتبات المؤسسات، ولكن فكرة أن تقرأ التاريخ من خلال المصادر الأرشيفية، واللي هو الشغل اللي بيقوم عليه الدكتور خالد فهمي، والشغل ده أنا شفته في شغل الدكتورة وفية حمودة أستاذة في الجامعة الأمريكية في المؤتمر الذي شاركت فيه مع الألمان مؤخرا يعني، وهي كانت تتحدث عن في ورقتها البحثية من داخل المحاكم الشرعية أشياء تتعلق بالأحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة من 400 سنة، وكانت تنطلق من مصادر أرشيفية. ونفس الأمر ونفس المقاربة قدمتها دكتورة ياسمين أمين أيضا. فأنا أظن أن أنا أمام مدرسة تتشكل يعني، أو مدرسة موجودة، وده أنا كنت عايز أطرح فيه سؤال على خالد فهمي أيضا. المصادر الأرشيفية والمادة المودعة في دار الوثائق القومية والانطلاق منها، الأمر الآن بدأ يعني نراه في أبحاث وفي مشاريع، فهل نحن أمام مدرسة فعلا تتشكل؟ عندما أكمل من الناحية المنهجية ومن الطرح اللي بيقدمه الدكتور خالد فهمي، إن هو بيبدأ يطرح طرح مهم أظن هو مهم جدا، وهو يعني يرى فيه أننا إذا كنا نتحدث عن إشكالية فنحن ينبغي علينا أن ندرك أن الطرح الغربي الذي يبدو فيه أننا أمام أصحاب مهم التنوير وواجهوا أشرس أشكال المقاومة القائمة على الخرافة، ليس هذا هو الطرح، وليست هذه هي الرؤية فحسب، ولكن عندما نستطيع أن نخضع الموضوع لكثير من الدراسة سنجد أننا من خلال الروايات الشعبية والمخاطبات التي تمت بين كلوب بيك وليس بين رؤسائه، ولكن من خلال إدارة المنظومة الداخلية سنستطيع أن نكتشف أشياء أخرى ورؤى أخرى. أنا كنت معجب جدا بحالة الرؤية، يعني الزوايا المتعددة، يعني أنا شعرت أنني أمام مشهد أراه من زوايا متعددة. فمثلا على سبيل المثال سنجد الزاوية التي يقدم منها كلوب بيك التجربة والتي ينقلها الدكتور خالد فهمي، وأننا أمام مشروع التنوير في مواجهة الخرافة، أمام الطرح العلمي والطرح الديني، وكيف أن كل منهما يعني في مسار لا يمكن أن يلتقي، وكيف أن كلوب بيك يعكس خلفية فلسفية وفكرية قادمة من منطقة معينة وتنظر من خلال وتفسر من زاوية بعينه. عندما ننظر إلى محمد علي وفي تعاطيه مع هذا المشهد من خلال مخاطبته للغرب، هو يقدم نفسه بأنه هو يكمل أو أنه ينطلق وأنه يسير في هذا المسار الإصلاحي، ولكنه لا يمكن أن يخضع مصر للقواعد التي تنطبق على أوروبا، لأنه هنا أمام يعني واقع شعبي يعني تنعدم في حالة من حالات الوعي وحاضر في حالة من حالات الخوف، وأن الأمر يحتاج منه كثير من الوقت والعمل. سنجد زوايا أخرى ورؤية أخرى أشار إليها بإشارة لمحمد الشافعي الأزهري، وأظن أشار إليها بكتابة أحد الأسماء لا أذكر الاسم، ولكن هو ينظر هؤلاء أطباء أوائل ومؤسسين للمشروع، يعني محمد الشافعي الأزهري سيصبح هو أول مدير مصري للقصر العيني، هؤلاء كانوا ينظرون في كتاباتهم في ترجماتهم إلى أن ما يقدموه هو يقدمون علم قديم، علم مصري وعلم كان حاضر في الدولة المسلمين القديمة، وأنهم يريدون أن يبعثوه مرة أخرى وأن يعيدوه مرة أخرى. فنحن هنا أمام قراءة وإمام رؤية تصل ما يحدث ليس بالغرب، ولكن تصل ما يحدث بالماضي. عندما يعني يتم هذا الطرح وهذه الرؤى المتعددة للمشروع الحداثي ويتم إكمال الصورة بزوايا أخرى، من زوايا أخرى هذه الصورة تظهر أن المصريين كانت لديهم إشكاليات ليست دينية، ولكن كانت إشكاليات مع الحداثة ليست نابعة من منطقة الخرافة وليست نابعة من تصورات دينية، ولكن هي نابعة من حالة البيوقراطية النظام الروتيني الحكومي المتردي الذي جعل مؤسسة مهمة مثل شورى الأطباء لديها مشكلات كبيرة جدا في إدارة المستشفيات، حالة من حالات القذارة من رائحة النتنة، حالة من حالات القمع للمرضى، حالة من حالات سوء التعامل مع المرضى. عندما تنظر إلى التشريح التعليمي ويعطي الدكتور خالد أفق أوسع ونظرة أبعد، ونخرج من قضية التشريح في المجتمعات المسلمة إلى التشريح في مختلف المجتمعات في هذه اللحظة، عندما نتحدث عن مجتمعات لا يوجد حتى عملية التبريد والثلاجات، فأنت تتحدث مع جثمان، هي عملية مقززة ومضنية بطبيعتها. عندما نتحدث عن هو قضية التكريم الإنسان كعرف اجتماعي وكتقليد وكموروث، نحن نتحدث عن الدين هنا حاضر في هذا المشهد كما قد يتصور، ولكن نحن نتحدث عن حتى في الطرح المعرفي وفي المصادر الأجنبية وفي المصادر الغربية. عندما تتحدث عن التشريح في القرنين الخامس والسادس عشر سنجد أن الأمر له قواعد للسلوك البشري. السلوك البشري العام بشكل عام كان لديه ينظر إلى حرمة الموتى وسلامة الجسد وزي نعمل الطقوس المتعلقة بما بعد الموت، ومن المهم جدا والتي أشار إليها دكتور خالد فهمي، هذه الطقوس أحيانا تصطدم مع هو فكر دين. يعني هناك كثير من الطقوس داخل الفعل المصري هي تتنافى مع الفعل التديني أو مع الفكر الديني، ولكن هو يرون أن هذا شيء مهم وشيء ضروري. عندما نعيد ونوسع النظرة وننظر إلى هذه الأشياء فنحن نكمل الصورة. الذي أستطيع أن أقوله قبل أن أكمل في هذه النقطة، نحن أمام إشكالية الاكتزاء، دائما هناك حالة من الاكتزاء وبناء أحكام عليه. فهذا إذا كان عندي مشكلة مع الفكر الديني فسأمارس الاكتزاء وأستطيع أن أصدر حكم وأقول بأننا أمام الدين والعلم وهناك إشكالية، وإذا كنت منطلق من زاوية أخرى سأمارس عملية الاكتزاء. فكرة أن أقدم الزوايا المتعددة للفعل الحداثي والتحول الحداثي المصري في ملف الطب بصورة حية واقعية من خلال الشارع، وهذا ما يمثله القراءة الأرشيفية للدكتور خالد فهمي، أظن هذا مهم جدا. ولكن أنا هنا لي تحفظ مهم جدا أنا سأقوله في نهاية الحوار وأريد أن أؤكد عليه بقوة. أين يقع الفكر الديني من هذه التركيبة من هذا التكوين؟ لأن أنا لاحظت أن دكتور خالد فهمي حوله إلى مجرد تفصيلة من التفاصيل المتداخلة لصناعة المشهد. أنا شايف أن أبو كريم خالد عمر بيبص كده على الساعة أو بلا إيه، لا أنا معي وقت قد إيه؟ لا هو حضرتك كده 40 دقيقة، فعشان بس حضرتك يعني المواعيد اللي وراك فعشان الناس تلحق بس تناقشك، فتفضل كمان ممكن نتكلم 10 دقائق كده تمام. فإحنا هنا نحن عندما نتحدث عن مقاومة الأهالي للتطعيم هي لم تكن نابعة من خلال المعالجة الأرشيفية في كتاب السعي للعدالة، لم تكن نابعة من معتقدات دينية أو لأنهم لم يفهموا فوائد التطعيم كما قد يصور من إحدى صور المعالجة أو النظر إلى هذا الموضوع، ولكن هي لها بعد عميق ومرتبط بالتجنيد ومرتبط بحالة المقاومة من الريف المصري الذي كان يشعر بظلم شديد من هذا الأمر. فكرة إن هو يتم النظر إلى الوشم الذي يوضع بعد الحصول على الداء الجدري وهو كان له ذكرى سيئة جدا، بل أنا ممكن أقول في حديث عن المستشفيات ما زال حتى الآن في الوجدان المصري رفض، أنا مش عايز أموت في المستشفى. فكرة أنا لو رحت المستشفى النهاردة أنا لن ألقى المعاملة الجيدة أو مش هيلقنوني أو إن أنا النهاردة مش هلاقي العناية الكافية. كثير من الصورة التي ما زالت موجودة حتى الآن، فكرة الطبقية وفكرة إن أنا النهاردة الأسرياء قادرون على أن يتحملوا كلفة العزل في بيوتهم، ولكن الفقراء كانوا يخرجوا في عملية العزل إلى خارج الحدود أو إلى خارج المدينة معذرة، وما يترتب على هذا من عزل الأسر وما يمثل هذا من إضرار بقضية الحياة وقضية المعيشة. هناك تفاصيل شديدة التركيب، وده يعيدني القضية مهمة جدا وأنا شايف أنه سطري مهم جدا. التبسيط هو جريمة، التبسيط في كثير من القضايا هو جريمة، وفكرة أن تحول المعرفة إلى جملة هذا خطأ كبير جدا. هنا الظاهرة تظل ظاهرة مركبة، الظاهرة لها أبعاد متعددة، لا أستطيع أن أحسم وأقول هذا له هو الذي يستطيع أن يجيب عن الإشكالية، ولكن هناك بعد اجتماعي حاضر وبعد طبقي حاضر وبعد ديني ومعرفي حاضر، فكر ديني حاضر، وده أشار إليه في عملية الصراع التي حدثت، وهو رصد ثلاث نماذج. نموذج كان يرفض بشكل واضح قضايا العزل الطبي ويستدعي آيات القرآن الكريم عندما أينما تكون يدرككم الموت، وهناك خطاب آخر يتبنى أو يقبل العزل الطبي، وخطاب سيتحول من الرفض إلى القبول. وده يعيدني إلى طبيعة الفكر الديني، الفكر الديني المتفاعل، والنصوص التي يمكن استنطاقها واستدعائها. دائما هناك إنسان يستدعي النص، هذا الإنسان يتغير ويتحدد موقفه بناء على الواقع الاجتماعي الذي يكون فيه، وعلى حسب اشتباكه مع السياسي، وعلى حسب تحمله لحمولة وهموم الشارع الذي يأتي ويتحرك من خلاله. فدائما هناك إنسان حاضر في المعرفة الدينية، وهذا الإنسان دائما يستدعي النصوص ويوجه النصوص. ولذلك ينبغي أن يكون أي إنسان بيسمعنا أو أي عقل متدين يكون على وعي بأن الإنسان حاضر وأن النص لا ينطق. والموضوع هنا يظهر بشكل واضح عندما نتحدث عن هذه المواقف. فكرة الحلول الابتكارية التي قد تلجأ إليها الدولة، زي فكرة الوثائق وفكرة القهر، وكيف يتم تحايل المجتمع عليها ده، وتزوير الشهادات وكذا وكذا، هذا يعيد مرة أخرى إلى يطرح سؤال مهم جدا. الحداثة لا تحدث، لا تتم التحديث والتحولات الحضارية لا ينتجها قانون فحسب، ولكن ينتجها إنسان ووعي. هذا الوعي وهذا الإنسان هو الشريك في هذا التحول الحداثي، ودون هذا يعني هناك كثير من التكلفة، وهناك كثير من البطء، وكثير من الارتباك. يعني حتى يعني لا أطيل، وأنا أريد أن أصل إلى النقطة الأخيرة التي أريد أن أقف عندها، يعني مع أهمية العوامل المتداخلة، مع أهمية أن الفكر الديني لا يتحمل المسؤولية، وأن هناك أبعاد اجتماعية وكذا وكذا كما أراد الدكتور خالد فهمي أن يركز. أنا أريد أن أعيد مرة أخرى الأهمية بقوة، إذا كان نحن أمام ظاهرة مركبة وأنا أعترف بهذا، إلا أن الفكر الديني هو جزء مهم جدا في تشكيل وفي إعاقة وفي قبول أو عدم قبول أي تحول حدث أو تحول حضاري. يعني أنا أذكر بشكل جيد مع أحداث كورونا تصريح عميد كلية الإعلام في جامعة الأزهر عندما يقول عنوان في مقال: دعوها فإنها مأمورة، يتحدث عن كورونا فيقول دعوها فإنها مأمورة، ويقدم رؤيته لجائحة كورونا بأنها هي سلاح الله والتي أتى ليقود هذه المعركة. وهذا يعيدنا إلى إشكالية يعني أين يقف الفكر الديني، ولابد أن يراجع موقفه من إنتاج المعرفة التي تتمس مع مثل هذه المناطق التي هو ينبغي أن يكون بعيد عنها. في نفس الوقت لا أستطيع أن أتعامل مع الفكر الديني في هذه اللحظة من تاريخ مصر والخطاب الديني في هذه اللحظة من تاريخ مصر منفصل عن سياق تاريخي ممتد. يعني أنا عندما أعود إلى الحادث الأول لأول وباء حدث في المجتمعات المسلمة، وهو الوباء الذي حدث في جيش أبو عبيدة رضي الله عنه، كان هناك صوتين موجودين بقوة، صوت يرى أن الطاعون وأن الوباء هو رحمة من الله، وأنهم لابد أن يستسلموا لهذا الوباء لأن هذه هي نهاية العالم. دائما المسلم يستدعي هذا الشعور نهاية العالم. ولذلك أنا كنت متوقع في من خلال درس الأرشيف والشغل على الوثائق أن أسمع مثل هذا الصوت، فكرة نهاية العالم من خلال وباء قوي يعصب المجتمع المصري في لحظة مبكرة جدا. يعني نتحدث في أول 20 سنة من حياة المسلمين، ويتحدثون أبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما عن أن هذه نهاية العالم وأن هذا هو اختيار الله ولا بد أن يتم الاستسلام للأمر. ويأتي طرح عمرو بن العاص الذي سيتولى القيادة بعد ذلك، فيقول هذه ليست رحمة ولكنه شر، ويدعو الناس إلى أن يتفرقوا. فنحن أمام صوتين دائما، نحن دائما أمام نوعين من الفكر، وإن كان الفكر الأول الفكر القدري الاستسلامي الذي يبحث عن غائيات اعتبارية ووعظية هو الحاضر والمسيطر على الفكر الإسلامي، وهذا ممتد عبر تاريخ. فلا أستطيع أن أتجاهل هذا الحضور وهذا الصوت وهذا التأثير الذي أنا أظن أنه له حضور وتأثير في هذه الظاهرة وفي هذا الواقع. وأنا أكتفي بهذا القدر، يعني عشان الوقت، وكل التحية وكل الطاقة. شكرا يا دكتور عبد الباسط على المحاضرة القيمة دي، واللي أنا بعتبرها مداخلة يعني على كتاب الدكتور خالد. طب حضرتك أنت سألت الدكتور خالد في حاجات كتير، وأنا شايفاه هو بيسجل تقريبا، بس أنا ههتم كده بحاجة ليها علاقة بالشكل. حضرتك سألته في حتة إن هل كتابة التاريخ من مصادر أرشيفية دي مدرسة موجودة في مصر بتتشكل دلوقتي يعني، ولا دي مدرسة قديمة في مصر؟ اتفضل يا دكتور خالد. شكرا أستاذ أمل، ألف ألف شكر دكتور عبد الباسط على المداخلة الرائعة دي هي والافتتاحية دي، وأعتقد طبعا الشكر برضو موصول لأستاذ جمال على تنظيمه للقاءات المتعددة دي. أنا طبعا يعني عاجز عن الشكر الحقيقة عن كل المجهود ده والاهتمام والمداخلة بتاعت حضرتك يا دكتور عبد الباسط. انا مش عارف هل يعني هل قبل ما اجاوب على السؤال يعني هل هن يعني انا طبعا ما كنتش محضر ان انا يعني اكون حتى حاضر النهارده، انا مستقطع وقت لان انا عندي تدريس، فقلت للطلبه بتوعي انا عندي حاجه بالنسبه لي اهم من الحضور في الجامعه. طبعا انا مستعد ان انا اجاوب، فلو يعني هل أشتبك مع الأفكار اللي الدكتور عبد الباسط سألها، ولا أجاوب على السؤال بتاع حضرتك الأول وبعدين نسمع يمكن من احنا سائر هنسمع الخطأ. حضرتك ليك برضه ندوة يعني هتشتبك يعني معانا فيها، فحضرتك لو بس يعني ايه بشكل مختصر خلاص أجاوب على السؤال ده، سؤال لان طبعا في ندوة لحضرتك مخصوص يعني. ده سؤال طبعا مهم، وده موضوع أنا طبعا لا أمل الكلام عنه، أهمية الوثائق وأهمية الكنز الضخم جدا عندنا اللي هو دار الوثائق القومية، والحالة المزرية اللي هي بتعاني منها مش بسبب سرقات أو إهمال، بالعكس مشكلة دار الوثائق إنهم قافلين عليها. الوثائق موجودة، والكتاب ده دعوة للناس إن هي تطالب بحقها في الولوج لدار الوثائق والدخول ليها والاطلاع على الوثائق دي. يعني الوثائق دي مش المفروض تكون حكر على خالد فهمي وشوية الطلبة بتوعه، المفروض أستاذ جمال والدكتور عبد الباسط وكلنا يبقى عندنا الحق إن احنا نخش دار الوثائق، مش لازم تصريح أمني ومش لازم جواب من الجامعة، ده دار وثائق قومية مفتوحة للناس زي المكتبة العامة، ليه لازم القفلة دي؟ الوثائق شيقة جدا جدا جدا، فيها روايات عن خالد وعن فادي عوض أنا شايفه حاضر، يعني ناس عادية، وطبعا في خطاب الدولة في سردية الدولة، بس وفي أي دور دار وثائق يعني في العالم الناس بتقبل عليها. فأنا بخش دار الوثائق في إنجلترا، بخش دار الوثائق في أمريكا اللي هي دار الوثائق الرسمية مش حتى الحاجات المحلية الصغيرة، بلاقي مواطنين عاديين مش أكاديميين مش أساتذة في الجامعة ومش طالب الدكتوراه، واحد بيتكلم عن تاريخ عيلته، واحد عايز يكتب مقال، واحد هاوي يعني، واحد بدل ما يبقى قاعد داير في الشارع بيخش دار الوثائق. يعني المفروض ده مؤسسة ثقافية تبقى مفتوحة للناس مش حكر على خمسة ستة، يعني حرام يبقى دار وثائق احنا مفروض نتباهى بيها، فيها ملايين من الوثائق عن تاريخنا، ويكون عدد المترددين عليها في اليوم لا يتعدى أصابع الإيدين، يعني حرام. ليه؟ بعد ما صرفنا عليها كل ده وحافظنا عليها وفهرسناها وبوبناها وبنرمم الوثائق وبنصرف عليها الملايين وكوادر إدارية ضخمة جدا ومبنى ضخم جدا، وفي الآخر يبقى خمسة بيطلعوا عليها في اليوم، ستة، كل ده عشان المحاذير الأمنية؟ يعني دي دعوة، وأنا ما بزهقش، أنا بتكلم في الموضوع ده بقالي 20 سنة إن ما كانش أكتر، ده شيء لازم نتمسك بيه ولازم نطالب بيه. السؤال اللي حضرتك بتطرحه يا دكتور عبد الباسط سؤال مهم. لا هي مدرسة قديمة موجودة، في حقيقة الأمر المدرسة التاريخية المصرية أما أسست على إيد شفيق غربال في العشرينات من القرن العشرين اتأسست أساساً على الوثائق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الساحة التاريخية وقتها كانت بتعج بأصوات كتيرة ومداخل ومدارس واتجاهات عديدة. في عندنا القصر اللي عمله مدرسة القصر، يعني الملك فؤاد من أوائل الحاجات اللي عملها بعد تأسيس المملكة، بعد ما مصر بقت دولة مستقلة ومملكة مستقلة، والسلطان أحمد فؤاد بقى الملك فؤاد الأول، وبقى في دستور. من أوائل الحاجات اللي عملها الملك فؤاد إن هو عمل أرشيف في قصر عابدين، وبالمناسبة المجموعة الوثائقية بتاعت عابدين هي نواة دار الوثائق اللي تأسست سنة 53 1953 بعد أو 54 بعد الثورة. المهم إنه الملك فؤاد بقى يجيب مؤرخين من إيطاليا ومن فرنسا ومن اليونان ومن إنجلترا يكتبوا تاريخ عيلته هو، فده عمل مدرسة. صحيح المنتج الفكري بتاعها كان أغلبه بالفرنساوي اللي هي مطبوعات القصر الملكي، مين اللي طبعها؟ الجمعية الجغرافية. الجمعية التاريخية ما كانتش لسه تأسست، الجمعية الجغرافية أقدم من القرن التسعتاشر أصلا موجودة، والملك فؤاد بقى راعي رسمي لها، فابتدت تنشر الأعمال دي. وفي نفس الوقت في المؤرخين الهواة، جورج زيدان، الرافعي، ففي ناس بتكتب تاريخ بشكل مش أكاديمي. أما الجامعة المصرية اتعملت واتعملت كلية الأداب، وجوه كلية الأداب في قسم التاريخ، وجه شفيق غربال من إنجلترا بعد ما حصل على رسالة بتاعته من إنجلترا على إيد توينبي، وعملوا قسم للتاريخ. كان من أهم الحاجات اللي عملها شفيق غربال إنه يقول للتلامذة بتوعه إحنا مش زي الجماعة الهواة دول، مع احترامنا ليهم. رفعي ده واحد عنده مشروع سياسي، ده عضو في الحزب الوطني وعضو في مجلس الشيوخ، وعنده مشروع سياسي بيكتبه في صورة كتب تاريخية. لا احنا مش كده، احنا منزهين عن التحزبات السياسية دي، احنا ناس موضوعيين. ده نقطة. النقطة التانية قال إحنا ما بنشتغلش زي الجماعة الهواة دول ولا زي القصر، إحنا مش بنستقي معلوماتنا من تنتوفة هنا، من جورنال، من إشاعة انتشرت هنا هو، من كتاب رواية، أو من آراء سياسية. لا، أنا لازم أعتمد على الوثائق. وهنا ده أسس المدرسة التاريخية المصرية الأكاديمية الجامعية. الكلام ما يتخدش على عواهن وكده، لا، الكلام لازم يكون مبني على وثائق. فين بقى الوثائق؟ الوثائق كانت وقتها في قصر الملكي، في قصر عابدين. يعني الملك فؤاد عمل قسم اسمه دار المحفوظات الملكية بسراي عابدين، وكان المؤرخين الأكاديميين اللي عايزين يطلعوا على الوثائق بتاعة الدولة كان لازم يخشوا ياخدوا تصريح من الديوان الملكي، والديوان الملكي بقى هو يديهم أو يحجب عنهم. وهي دي طبعا للأسف الطريقة المتابعة لحد النهاردة. دلوقتي دار الوثائق اتشالت من قصر عابدين، من سراي عابدين، طلعت القلعة في الخمسينات والستينات، وبعدين نزلت في أوائل السبعينات في المبنى اللي احنا شايفينه النهاردة اللي هو على كورنيش النيل في رمل البولاق، اللي هي دار الوثائق القومية. فدي خلفية عن المدرسة التاريخية المصرية عشان أؤكد إنه اللي أنا بعمله مش جديد، دي مدرسة قديمة راسخة موجودة. أغلب المؤرخين الأكاديميين المصريين بيعتمدوا على دار الوثائق، وشغلهم شغل محترم وقوي وقديم، يعني شغل دكتورة أوف عباس أو دكتور عاصم دسوقي أو دكتورة نيلي حنا أو علي بركات أو عبد الخالق لاشين، كل الناس اللي شغالين على تاريخ مصر الحديث، دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، كل الناس دي اشتغلت بدرجات متفاوتة على الأرشيف المصري اللي هو دار الوثائق القومية. طبعا بيطعموا شغلهم بمصادر مختلفة. يمكن حضرتك اللي أشرت إليه بشغل دكتورة ياسمين أمين ودكتورة وفية حمودة هو اعتمادنا، أو أن في اتجاه كمان بيشتغل على تحديدا الوثائق بتاعة سجلات المحاكم الشرعية. سجلات المحاكم الشرعية بس برضو مصر تمتاز باقتنائها مجموعة ضخمة جدا، بنتكلم عن مئات السجلات، كل سجل فيه مئات من القضايا. تبتدي سجلات المحاكم الشرعية من سنة 1530 لحد أواخر القرن 19. ده أرشيف ضخم جدا جدا جدا لوحده. الوحدة الأرشيفية دي لوحديها اللي هي سجلات المحاكم الشرعية فيها مئات من القضايا الجنائية والإشهادات والبيوع وشتى فروع المبايعات والتعاملات في الفقه موجودة، بتدينا بقى فكرة عن الممارسات الحقيقية، فمش كلام الفقه والفكر الديني، إنما الممارسة الاجتماعية كما تسجلها محاكم الشرعية. فدكتورة ياسمين، أنا الحقيقة مش ملم بشغل دكتورة وفية، بس ملم أكثر بشغل دكتورة ياسمين. ودكتورة ياسمين مش لوحديها، احنا عندنا دلوقتي على الأقل جيلين، يعني احنا بنتكلم على 50 سنة من الإنتاج الفكري الأكاديمي اللي بيعتمد على سجلات المحاكم الشرعية، مش بس في مصر، في مصر وفي الشام وفي الدولة العثمانية وفي البوسنة وفي الهرسك، وفي يعني دي مش سجلات عثمانية بالمناسبة، بس العثمانيين ابتدعوا بدعة هي اللي أبقت على السجلات، إن قالوا حاجتين، قالوا السجل ما يبقاش في ورق مفرد، يبقى في سجل بين دفتي الكتاب يعني، وده اللي حفظ السجلات ما ضاعتش. والحاجة التانية إن قالوا السجل ما يحتفظش به القاضي، القاضي بعد ما تخلص مدة ولايته يسلم السجل للقاضي اللي بعديه، وبالتالي السجلات بقت تحفظ في مقر المحكمة اللي هو جامع من الجوامع الكبيرة في البلدة مش عند القاضي. من هنا الدولة العثمانية حفظت، دي ممارسة مش فقهية، دي ممارسة إدارية، هي اللي خلت سجلات المحاكم الشرعية تحفظ في العصر العثماني، مع إن سجلات المحاكم دي مش محاكم عثمانية، دي محاكم إسلامية، محاكم شرعية تبدأ من زمان، من زمان جدا، من يمكن من الدولة العباسية، ما كانش من قبل كده حتى، إنما اتحفظت بس في فترة الحكم العثماني في مصر وفي القدس وفي اسطنبول وفي كثير من البلدان المدن الإسلامية. احنا كمؤرخين اكتشفنا المصادر دي هي يمكن في أواخر الستينات في الدولة العثمانية، أو في تركيا قصدي، استخدموها في أواخر الخمسينات، فإحنا عندنا 60-70 سنة من الإنتاج الأكاديمي التاريخي، التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ الفقهي اللي مبني مش على كتب الفقه بس مبني على سجلات المحاكم الشرعية. فدي مدرسة قديمة يعني موجودة راسخة، ومش أنا يعني أنا بس كنت يعني أنا ما اشتغلتش على سجلات المحاكم الشرعية قد ما اشتغلت على سجلات الإدارة المصرية اللي هي محفوظة في دار الوثائق. وبرضو ده مش حاجة أنا ابتديتها، أنا مكمل في قبلي مدرسة راسخة وقديمة وموجودة. فأنا آسف يعني ده إجابة طويلة، بس يعني بيت يعني أوضح الصورة. شكرا شكرا يا دكتور خالد، شكرا. حد عنده مداخلة قبل ما ندي الكلمة للدكتور عبد الباسط تاني؟ طيب أنا برضو لسه هحكي، بس عايزة أكمل في الحتة دي. معلش يا جمال، هو ليه دايما، يعني بما ان الدكتور عبد الباسط معانا، ليه دايما رد فعل المؤسسه الدينيه الرفض مبدئيا؟ يعني اي جديد بيجي، يعني ما فيش فتره التمحيص والتفكير والتحليل، ما بتجيش دي، هو دايما الرفض مبدئيا لاي حاجه جديده لها علاقه بتطور الحداثه. وبعد كده بيجي بقى المراجعة والتفكير، وإن يطلعوا بقى يعني إيه، يطلعوا له تحويرة ما، أو عشان يبقى موجود وسط الناس والناس تعرف تتعامل معاه. في المسائل الصحية، يعني حتى من أيام رفاعة الطهطاوي لما راح فرنسا ولقى فيه كارانتينا بقى وحجر صحي، هو أول ما شاف الحجر الصحي ده قال لك فرار من قضاء الله. يعني ما هو ما محصهاش، يعني هو شاف ان دي فرار من قضاء الله، وان دي ضد إرادة ربنا، ان الانسان لو هيصيبه مرض يصيبه مرض. حتى بعد ايام الحملة الفرنسية لما كانوا بيطلبوا من الناس عشان انتشار الامراض وكده ان هم يرشوا الشوارع مية، وان هم يطلعوا الفرش يتشمس، الحاجات البسيطة دي هم برضو كانوا بيتعاملوا معاها بعدائية، وان دي حاجة ضد الدين. فليه حاجات، يعني مبدئيا كده ان الحاجه دي تتاخد باسترابه وضد الدين، وبعد كده يتم مراجعتها، الفكره في الرفض المبدئي ده ايه؟ انت عامل انميوت يا دكتور. انا من باب ذكر اسكندريه في كتاب السعي للعداله في التعاطي مع الموضوع، فانا اتذكر برضو اسكندريه في احداث كورونا ومسيرات التكبير، يعني مسيرات التكبير في شوارع اسكندرية لمواجهة كورونا. لما أجي أتكلم بشكل حقيقي وبشكل واقعي وبشكل معرفي، هؤلاء لا يخترعون، ولكنهم ينطلقون من بنية نص ومن بنية خبر ومن بنية مروية هي وضعت داخل الفكر التديني في بنية المقدس، في بنية الوحي. الله يخاطبهم بأن يواجهوا كورونا أو الجوائح الطبيعية بالتكبير. وهنا يأتي قضية الفكر التديني وفكر الإنسان هنا، هل هو تفاعل مع هذا الخبر بشكل جيد، استطاع أن يطور معارفه وأن يطور أدواته لإعادة إنتاج، إذا سلمت بصحة هذا الخبر وبصحة هذه المروية، أن التكبير هنا هو لخطاب النفس وليس لخطاب الكورونا، حالة من حالات استحضار القوة النفسية ليفكر الإنسان ويبدع الإنسان وينتج علم ومعرفة لمواجهة كورونا. ولكن نظرا لأننا أمام عقل هو يهتم بالعملية الشكلية، عقل لديه كثير من القصور المعرفي، وبدأ يتعامل مع الخبر ومع الحديث على أنه تكليف، وأن كلمة الله أكبر كما ستطفئ النار، الله أكبر ستقضي على الكورونا. هذا حدث في الشارع المصري، حدث في الشارع المصري في الإسكندرية بعد مئات السنين، من ممكن نقول 200 سنة تقريبا، من أوبئة يعني فتكت وكادت أن تقضي على المجتمع المصري كما تحدث الدكتور خالد فهم. ويأتي أيضا الغرب في المشهد الراهن بالمنتج المعرفي والبحثي وما وصل إليه ليساعد مثل مجتمعاتنا. وده هيرجع لسؤال حضرتك، أين تكمن الإشكالية؟ هي الإشكالية حاضرة بقوة في كيف نتعاطى مع النصوص المقدسة، أو النصوص، النص المقدس الذي توسع، فأصبح الآن كل ما داخل كل القرآن هو نص قطع السبوق قطع الدلالة، وفي الواقع هو ليس قطع الدلالة، في مساحات احتمالية كبيرة جدا، في مساحات لسياقات اجتماعية تقدر تحط نقطة وتقول هذا سياق اجتماعي، هذا سياق زمني ومكاني، نستطيع أن نضع نقطة ونقول أن هذا السياق الزمني والمكاني غير ممتد، هذا لا ينال من المقدس. فكرة عندي مدونة وضخمة جدا وشنطة كبيرة جدا للأحاديث وللأخبار الذي يستدعيها الفقيه لصناعة أحكام أو المحدث أو المدرسة الإخبارية، وهذه تحمل إشكالية كبيرة جدا، لأنها دخلت كلها في بنية المقدس، رغم ما تحمله أحيانا من تناقض، وما تحمله أحيانا من قتل للعقل المبدع والعقل المجدد. عندك في مشكلة كبيرة جدا جدا ترعاها المؤسسات الدينية الكبرى، وهي قضية أنهم يتعاملون مع التجديد، ما بيقولش إصلاح ولكن يقول تجديد ديني، على أنه عملية إلهامية، عملية عرفانية، وليست عملية معرفية بحثية تراكمية يظن أنها يقوم بها شخص ولا يقوم بها مجموعة. يثق في الشيخ الذي سيأتيه إلهام لأنه أصبح ولي فهو مجدد هذه الأمة، ولا يثق في المراكز البحثية التي ستخضع النصوص للدراسة وللبحث وفقا للآليات الحديثة. فهو هنا يصنع تجديد مكذوب، تجديد الكل يتنازع عنه، يتنازع حوله، فيكون لو أنت صوفي التجديد سيكون صاحبه مجدد صوفي، ولو أنت إخوان هيبقى مرشد الإخوان، لو أنت من مدرسة الإخبارية هيبقى محدث. فأنت هنا ضيعت المعرفة الحقيقية. ولذلك إذا أردنا أن نكون منصفين لابد أن نقول بأن الواقع الفكر الديني عليه الإسلام، أو هتقول عليه الفكر الديني بمسماه الحقيقي، وأنا دايما بحب أقول افصل ما بين الدين المقدس اللي هو 4 5 6 سطور، واشتبك مع الفكر الديني اللي هو آلاف السطور. اخرج ربنا من المشكلة واشتبك مع الإنسان صانع المشكلة، سواء كان هذا الإنسان بقى واعظ، سواء كان شيخ، سواء كذا، وابدأ اشتبك معه. أنا عايز أقول إن ما أنتج في فكرنا الديني، لو سميه فكر ديني أو سميه إسلام، هو يحمل قدر كارثي كبير جدا، ويصطدم مع الحداثة بشكل حقيقي. يعني أنا النهاردة لابد إذا أردت أن أصنع حداثة أو أصنع تحول حضاري بشكل حقيقي، أنا في تصوري إن إحنا لابد أن نسلم بأن لدينا مشكلة. مشكلة على كل المستويات في بنية التأسيس الديني في كل المستويات. يعني أنا النهاردة ما أقدرش أقول إن التحول للدولة الحديثة هو كان نتاج الفكر الديني أو نتاج الفقه في في في في طبيعة تقول أنني مكلف. يعني أنا في طبيعة الطرح الفقهي أنا مكلف والجميع مكلفون في الدولة بموجب التكليف الإلهي، نطيع الحاكم الذي يطيع الله. لا يوجد فكرة التعاقد الاجتماعي. لما يجي الدكتور محمد عمارة يحول هذه الصبغة التي تقوم على التكليف، دولة في دولة المسلمين لا يوجد حقوق ولكن يوجد واجبات تجاه الله عز وجل، لأننا يعني بموجب طاعة الله نطيع الحاكم، وكلكم مسؤول وكلهم راع وكلكم مسؤول مع راعية. فكرة الرعية والراعي ليست هي التعاقد الاجتماعي، وليست هي صورة الدولة المعاصرة ولا الدولة الحديثة. لابد أن أعترف بهذا، فأؤمن بأننا أمام طرح فقهي أو تصورات شريعة واجتهاد منتهي. ممكن أجد فيه أشياء جيدة طبعا، ممكن أجد فيه أشياء جيدة، وعندما أتعامل مع طبيعته الحية، وده شفناه في شغل الدكتور خالد فهمي، وشفنا كيف أن المصريين مثلا في قضايا التحول وقبول فكرة التشريح كيف أنه يحقق العدالة. فكرة، ودي نقطة مهمة جدا ومنطلق مهم جدا، فكرة الإسلام القيمي، قيم الإسلام التي لن تحققها إلا التحولات الحداثية. إذا كنا نتحدث عن العدالة كمطلب قيمي رسخه القرآن أو مقصد كلي مهم جدا، فلن يحققه إلا بنية دولة حديثة وتحولات وتشريعات وتقنين يحقق هذا. فأنا فكرة الإسلام على مستوى القيم هو يحتاج إلى مثل هذه التحولات. الفكر الديني هو في منطقة أخرى، الفكر الديني الذي هو في منطقة أخرى لابد من الاشتباك معه على أرضية الفكر حتى نستطيع أن نحدث نقلات. ما يتم من ترقيع هو فكرة ترقيع، إن أنا يظهر عندي مشكلة في موضوع أو في منطقة، ويتم بضغوط دولية، ضغوط سياسية، وأحيانا قليلة جدا ضغوط من الشارع، فيبقى هنا يتم إصلاح هذه النقطة، إصلاح هذه المشكلة، ولكن لا يوجد إصلاح حقيقي. ودايما كنت فكرة الصمولة، احنا عندنا صمولة مهمة جدا، لو تم فكها او تحريك المنطقة دي هنبقى في منطقة ممكن تبقى افضل. وده انا كنت بحاول اطرحه من خلال القراءة في الكتاب الدكتور خالد فهمي ترسائل العدالة، فكرة اننا امام مقاربات، امام رؤى، امام زوايا متعددة، امام فكر ليس فكر ديني واحد ولكن انواع من الفكر الديني. كلما بدأ يتقبل القائمين على الفكر الديني في مجتمعاتنا انهم صوت وليس كل الاصوات، أنهم قراءة أو فكرة أو خطاب وليس هم المقدس، لو فككنا بس الصمولة دي ممكن نبقى في نقطة أفضل. ماشي، شكرا يا دكتور، شكرا. نتاشا، اعملي عن ميوت يا نتاكو. مساء الفل عليكم، مساء الفل منورنا عليكم. دكتور عبد الباسط، ألف سلام عليك. كتابك يا دكتور خالد رائع رائع، وبضم صوتي لصوتك في إنه المعرفة حق، وده محتاج حملة على الفيسبوك يا دكتورة عشان خاطر الدار الوثائق لازم تتفتح لكل الناس، ده أولا. ثانيا، أنا ما قريت الكتاب، أنا طبعا ما خلصتوش لسه كله، بس إنه فكرة الحداثة وضد الإسلام ومواجهة الحداثة دي وهم مش حقيقي، يعني الممارسات على الأرض مع الناس ما كانتش معترضة على الحداثة، معترضة على حاجات بتمسها هي، خوف على أهاليها، سبوبة، يعني في حالة التطعيم ضد الطاعون والحجر الصحي والحاجات ديت، الناس عشان ما بتعملش الممارسات بتاعتها في المناسبات الأعياد، لما بتروح تزور المقابر والندبات والناس اللي هم بيصوتوا على الميتين، في سبوبة ناس راحت يعني. تالت حاجة، أنا عايزة يعني أنتوا الاتنين بصراحة حد فيكم يرد عليا، الحداثة ومواجهة الحداثة وهم فعلاً، إشكالية وهمية إحنا اتحطينا فيها على مدار سنين كتير قوي. تاني حاجة اللي عمله محمد علي إنه لازم ياخد رأي المشايخ ويخليهم هم اللي يعملوا، هو نفس اللي بيحصل دلوقتي مع الأزهر برضو، إنه في أي حاجة علمية بتطرح بناخد برضو رأي الأزهر برضو، يعني إحنا نفس ماشيين على نفس المنوال دوت برضو. فمش عارفة تعليق حضراتكم إيه على مفهومي ده لحد دلوقتي من اللي أنا قريته يعني، وشكرا ليكم منورينا. شكرا يا نتاشا، شكرا حبيبتي. طب الدكتور خالد رافع ايده الاول، نقول نتفضل يا دكتور خالد. لا مش لا حضرتك شوفي، يعني انا ممكن اجاوب في اي وقت، يعني شوفي حضرتك لا لا، انا على اساس ترد على نتاشا يعني. طيب هو يعني هو هي هي نقطة مهمة، وعايز كمان من خلال ردي على أستاذة نتاشا برضو أرد على الدكتور عبد الباسط في في في في في سؤال محوري، أو يعني نقطة أساسية، وهتكون برضو دي حاجة أنا هتناولها في المداخلة بتاعتي كمان يومين، يوم الحد إن شاء الله. يمكن هي حاجة بس لازم نوضحها، يعني أوضحها. الخطاب ده، كل الخطاب بتاع الحداثة ضد الدين، اللوحة دي اللي أنا بادي بيها الفصل الأول، بادي بيها المقدمة، ده مش كلامي، ده مش الثنائية بتاعتي، ده كلام كلوب بيه، دي ثنائية كلوب بيه، دي ثنائية التنويريين. أنا لا أؤمن بيها، مش شايف إن هي غلط، أنا ما بقولش إن مفيش تضاد أو مواجهة بين الفكر الديني والفكر العلمي أو الحداثة، يعني الفكر الديني له آلياته، الفكر العلمي له آلياته، الفكر الرياضي له آلياته، دي خطابات مختلفة. كل اللي بحاول أقوله إنه الثنائية دي والمواجهة دي مش هي الطريقة الوحيدة لفهم تاريخنا، دي طريقة زاوية، زي ما الدكتور عبد الباسط قال، زاوية في زوايا أخرى، في مداخل أخرى، في رؤى أخرى نقرأ بيها تاريخنا. خليني أفسر ده أكتر. اللوحة دي أنا بقول دي لوحة موجودة في متحف تاريخ الطب في القصر العيني. أنا اللي بحاول أقوله إن اللوحة دي مش لوحة فنية بس، ده دي لوحة أيديولوجية، واللوحة الأيديولوجية دي، اللوحة دي، الرسمة دي، بحاول كنت أعرف هي جت منين. الراجل اللي رسمها سنة 1930 أو حاجة و40، وبالتالي هو أكيد ما شاهدش الواقعة اللي اللوحة بتتكلم عنها، وحاول أعرف اللوحة دي جت منين. بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية اكتشفت الحاجة اللي أنا كنت بخمنها في النسخة الإنجليزية. النسخة الإنجليزية كنت بقول غالبا في أغلب الظن إن اللوحة دي ترجمة لكتابات ورؤى وتفسير كلوبي. أما جيت أكتب الطبعة العربية اكتشفت إن actually ده صحيح، لقيت إن اللوحة دي موجودة مش بشكل ملون بس أبيض وأسود في كتاب من كتابات كلوبي، واللي عمله الفنان الروسي سنة 1930 إنه خدها ونقلها وعملها لوحة زيتية كبيرة واتحفظت واتحطت في دور في في في متحف الطب في القصر العيني. بمعنى آخر اللوحة دي ترجمة فنية لأفكار كلوبي، مش أفكار خالد فهم. أنا بادي بيها ليه؟ بادي بيها لأنه أفكار كلوبي actually بتاعت التعارض بين الدين والعلم، للأسف الأفكار دي مهيمنة علينا، بدليل الحوار اللي داير النهاردة في الحلقة دي. أنا كل كتابي بيحاول يقول إنه في نواحي أخرى ممكن نفهم بيها تاريخنا، وتحديداً حاجة زي الحداثة. أنا الحداثة ده مصطلح كبير جداً، اللي حاولت أعمله إن أنا أكسره منهجياً وأجيب ممارسات بعينها. فجبت مثلاً موضوع الطب على أساس إن الطب من أحدث العلوم، فقلت والطب ده موضوع كبير جدا، فقلت أكسره برضه نجيب ممارسات بعينها، حاجة زي التشريح، حاجة زي التطعيم، حاجة زي الحجر الصحي، حاجة زي المستشفيات. عندنا 4 ممارسات، كل ممارسة من دول ممكن كنت أتعرض ليها من خلال خطاب ديني أمام خطاب علمي، فكر ديني أمام فكر علمي. وقررت لا مش هعمل ده، أنا هجيب ممارسة الناس عملت إيه على أرض الواقع، المجتمع أقبل على ده إزاي. يعني أنا كنت ممكن أجيب كتابات رجال الأزهر، ده سؤال دكتور عبد الباسط ليا، فين الفكر الديني؟ أنا عن قصد ما حبيتش أركز عليه، عن قصد بحاول أقول خلينا يا جماعة نكتب تاريخنا بدون إهمال الفكر الديني، لأن الفكر الديني فكر موجود وأنا أحترمه، موجود في المجتمع ما أقدرش أتجاهله، بس أنا ما بدرش تاريخ الفكر الديني. أنا ده مش كتاب عن الأزهر والعلم، لو كان كتاب عن الأزهر والعلم لازم أناقش تاريخ الإنتاج الفكري بتاع رجال الأزهر، بس أنا بدرس تاريخ المجتمع المصري. المجتمع المصري في محمد علي وفي أطباء بيشتغلوا في القصر العيني وفي تمرجية بيشتغلوا في القصر العيني وفي ممرضات بيشتغلوا في القصر العيني وفي رجال الجيش المهيمنين على القصر العيني عشان القصر العيني كان مستشفى عسكري، وفي أطباء وافدين جايين من الغرب، منهم اللي بيسترزق ومنهم النصاب ومنهم الدجال ومنهم الأمين اللي أنا بعتبر واحد كلوبي واحد منهم، مهربش أما حصل وباء الكوليرا سنة 31 زي زمايله الأوروبيين كلهم هربوا ومشوا ورجعوا على بلادهم، هو قعد، ومن هنا مكافئته بلقب بيه، كلوبي كافئه بلقب بيه نتيجة إن هو مهربش وفضل وقعد وكمل بناء المؤسسة اللي عهد ليه ببنائها. فقصدي أقول الغرب ده نفسه، الغرب الوافد علينا ده نفسه مختلف، في الأسبان وفي السويسريين وفي الفرنسويين وفي الإنجليز وفي الألمان، جوه الفرنسويين في خناقات، في هامون اللي مسك مستشفى الطب البيطري ده بيكره كلوبي، وكلوبي بيقول على موندا دجال وجاي وافد بيسترزق. يعني جوه مدرسة كلوبي نفسها الناس الأمينة اللي جاية بتخدم المجتمع المصري، في منهم المؤمن بنظرية الوباء، وفي منهم اللي بيقول لأ والهواء الفاسد، وفي منهم اللي بيقول لأ ده الوباء بينتشر عن طريق جسيمات احنا لسه مش شايفينها، بس مش من عن طريق الهواء اللي احنا بعد كده بـ80 سنة بنكتشف ان في حاجة اسمها جراثيم، وبنكتشف ان في حاجة اسمها فيروسات. يعني قصدي الغرب ده مش حاجة واحدة، الغرب ده فيه مناحي واتجاهات، وبالتالي السؤال الهوياتي اللي احنا بندرس بيه تاريخنا مكبلنا، مش مخلينا نعرف ننتبه لاتجاهات ومعايير وقوة تانية في المجتمع. فبالتالي الموضوع مش مسألة حداثة غربية وفدة وفكر ديني متكلس. النظرة الثنائية دي أنا في رأيي نظرة بالية وقاصرة ومكبلانة ومخليانا مش قادرين ننتبه، وفي رأيي كمان إنها نظرة فوقية متعالية على المجتمع. دي نظرة مثقفين. المجتمع ما بينظرش للموضوع بس بالشكل ده. اللي بيخش المستشفى ما بيسألش إذا كان الطب ده طب وافد ولا لأ، بيسأل أسئلة دينية. وعنده ممكن تكون توجسات من الغرب، صحيح، بس هو عاوز علاج، والعلاج ده بيتفق بقى معاه الأسئلة بالظبط اللي الدكتور عبد الباسط الأمثلة اللي جابها. في سؤال طبقي، الدكاترة دول بيتمنظروا عليا وبيعايروني بفقري، ده سؤال. في سؤال ممكن جندر، ممكن الستات تحس ان المؤسسة دي ما بتخدمهاش كست، وان المركز الصحي ده هو ممكن بيتعامل معها بشكل ممكن ما يحترمش خصوصيتها او انوثتها او مركزها. دي مش أسئلة دينية، دي مش أسئلة فقهية. ممكن واحد يخش المستشفى ويتقزز من من من من من قذارتها. طبعا في السؤال بتاع الميزانية، ميزانية الشخص هل عنده قدرة على العلاج في المستشفى، أو ميزانية الدولة اللي ممكن تبقى قاصرة على الصرف على المؤسسة الطبية. دي الأسئلة اللي الناس بتسألها أما بتقبل على الطب أو تنفر منه. مش برضو بقول إن مفيش أسئلة عن الدين والدين بيقول لنا إيه عن مثلا التبرع بالأعضاء أو حرمة الموتى أو التطعيم وقتها، بس أما بندخور وندعبس ونسأل ما وراء الأسئلة دي بنكتشف إن الأسئلة دي قد تكون مطروحة، بس حتى الأسئلة دي بتخفي حاجات في رأيي ممكن تكون أهم. فموضوع التطعيم، أما دخل التطعيم في مصر وقت الحملة في العشرينات والثلاثينات، الجماعة الغربيين هم اللي قالوا إن المسلمين بينفروا منه على أساس إن ده ممارسة بتمزج دم المسيحي القبطي مع دم المسلم. مين اللي قال المقولة دي؟ مش رجال الأزهر ولا المصريين في الصعيد ولا الدكاترة المصريين في قصر العيني. اللي قال المقولة دي شوية الهليبة الأجانب اللي بيسترزقوا، أو واحد زي كلوبي المستنير اللي من مصلحته المهنية إنه يقول إنه هو حامي حمى التنوير، وإنه هو اللي بيفتح عقول المجتمعات المتخلفة اللي بترزخ تحت الخرافة. ده مقولة بتتقال، مين اللي بيقولها؟ Actually اللي بيقولها هم التنويريين الغربيين. فأنا كنت بفند الكلام ده وبفرق في منهم ناس زي كلوبي أنا بحترمه، لأنه واحد أفنى حياته في خدمة المجتمع. بس مش معنى كده ان هو ما كانش عنده كلام عنصري بيقوله، كان عنده، ومش ان هو جه وخدم وعمل المؤسسات العظيمة اللي عملها ان هو ما كانش عنده في طيات كلامه كلام عن هذا التنافر الفظيع. فانا كنت بحاول اقول بين العلم والدين، كنت بحاول اقول كلوبي جه وفي كتير من زمايله لاسباب مختلفه كانوا شايفين ده دورهم، دول رجال علم بيواجهوا الدين، بيواجهوا الخرافه، مش بس الاسلام، الاسلام والمسيحيه في بلادهم، دول ناس ضد الكنيسه في بلادهم، في فرنسا بالذات، فرنسا بتاعت الحق بتاعت الثوره الفرنسيه اللي هي كانت بتحارب الكنيسه حرب شعواء. فالثنائيه دي ثنائيه موجوده، انا ما بقولش، مش عايز اقول ان هي مش موجوده، بس ايه تاني اللي بيتعمل؟ هل اما احكي قصه القصر العيني، او اما احكي قصه التطعيم، او اما احكي قصه التشريح، يبقى هو ده السؤال الوحيد اللي بسأله؟ دور الدين كان إيه؟ هل لما أتكلم عن إقبال المصريين على العلم أو نفورهم منه، الهاجس الوحيد هو المعتقداتهم الدينية؟ أنا بقول ده بعد من الأبعاد، إنما في رأيي مش هو البعد الوحيد ولا هو البعد الأساسي. أما جيت ناقشت الممارسات المختلفة، إزاي أشرح، إزاي أفسر حالات عديدة، قضايا عديدة لقيتها اللي بيها أهالي المتوفى هم اللي بيطالبوا بالتشريح. يبقى واحد ابنه مات، أو واحد والدته مات، ويقول هو اللي بيطالب مش بس ان هي تتشرح، لا، هنطلع جثتها بعد ما دفناها. ليه؟ لانه شاكك انه في حد قتلها، وان الطريقة الوحيدة لإثبات وقعة القتل دي وانها ما ماتتش موتة طبيعية ان انا اشرح الجثة. التصرف ده يبدو لينا ان هو ضد المعتقدات الدينية، ضد الفطرة البشرية حتى، يعني الفطرة البشرية ان انا ادفن. الناس بتنفر من طبعا التشريح لاسباب مختلفة، زي ما الدكتور عبد الباسط قال، ده فطرة بشرية. هنا اللي بيحرك الناس ايه؟ اللي بيحرك الناس هو عنوان الكتاب، سعيهم للعدالة، ان في ايمان راسخ عندهم إنه العدالة شيء قيمة هي اللي بتحفظ إنسانيتنا، وإن لو استدعى الأمر إن أنا أروح لهذا المدى، أروح وأنا عارف قضايا في مصر دلوقتي بتحصل فيها كده. طبعا أغلب القضايا الناس عايزة، مش عايزة مشاكل، وعايزة تدفن، وعايزة تكرم الموتى، وإكرام الميت دفنه. بس في قضايا العدالة بتجب الأسئلة التانية دي، دي اللي لفتت نظري. فكل الكتاب، كل محاولاته في الفصول المختلفة بيبدأ من النقطة اللي الدكتور عبد الباسط قالها، الفكر الديني فكر موجود في المجتمع، مش بس المجتمع المصري. أنا بالمناسبة عايش في أمريكا، وأنا عارف الكورونا في أمريكا عملت إيه، وإزاي كان في ناس بتعترض على التطعيم، ما زالت لحد النهاردة قطاع كبير جدا من المجتمع الأمريكي عنده ريبة وشك في التطعيم، وفي كتير منهم ريبته وشكه ده جايين من معتقدات دينية. فأنا فاهم المعتقدات الدينية، بس لا أستخف بيها ولا أحتقرها، وشايف إن ده مكون أساسي من فكر أي مجتمع، بما فيها المجتمعات اللي احنا بنقول عليها مجتمعات ملحدة. المجتمع الأمريكي مجتمع مؤمن إيمان راسخ وعميق. فده شيء أنا كواحد مؤرخ اجتماعي بالنسبة لي، ده مكون أساسي لازم أخده في عين الاعتبار، بس ما يكونش هو المكون الأساسي أو الوحيد أو الأوحد أو الأول. فده فكرة الكتاب، وده يعني النقطة اللي هقولها أكثر يمكن في المداخلة بتاعت يوم الجمعة يوم الأحد. طيب، هو أنا برضو عايزة بس تعليق بسيط عليك يا دكتور خالد. يعني حضرتك بتستنكر إن أنت بتعتبر الخطاب الديني، يعني بتعتبره خطاب موجود في المجتمع يعني، بس هو يعني خصوص، يعني إحنا لنا برضو خصوصيتنا، ده هو يعني ده الخطاب المسيطر في مجتمعاتنا، فعشان كده إحنا بنديله أولوية في كل كلامنا يعني، باعتباره خطاب مسيطر أساسا يعني. بالضبط، وأنا اللي بحاول إن أنا، فأنا بحس المقارنة مع المجتمع الأمريكي ظلمة لينا يعني، يعني هو مش خطاب عادي زي أي زي الخطاب الموجود في المجتمع الأمريكي مثلا، الخطاب الديني يعني. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا اللي حضرتك بتطرحيها. كل اللي بحاول أقوله إنه محاولة التصدي لهيمنة الخطاب الديني بالنسبة لي أنا كمؤرخ، إن أنا مش أتجاهله، بس أقول إن في مدخلات أخرى أو مداخل أخرى أو اتجاهات أخرى للكلام عن المجتمع، وأنا في رأيي إن ده أجدى. أنا في رأيي المداخلة دي وإن ما كانتش مباشرة هي أجدى على المدى الطويل. شكرا يا دكتور. طب نسمع أستاذ جمال عمر. الدكتور عباس لو كان عنده تعليق، لأنه هو معلقش على سؤال مثل. أنا كنت عايز في تعليق بس عايز أقوله. أنا في مداخلة الأستاذة نتاشا أثارت ما بداخلي ما كنت أخافه في تعبير هي قالته، أو ظن هي قالته من غير قصد، أو أنا سمعته بشكل خاطئ، بس أنا سمعت هذه الجملة، يعني إن الدين غير مسؤول ولا توجد إشكالية ما بين الدين أو الفكر الديني والحداثة. إحنا عندنا في طرح الدولة المستحيلة أحدثت حالة من الزخم داخل الشارع المصري، وعمل مبيعات في معرض الكتاب ما بين الأوساط الطيار والحلق السلفي والخطابات الصحوة كبير جدا جدا، لأنه هو خد من الكتاب ما يرضيه، إن هو خد من الكتاب إن هو بيتحدث عن، رغم أن الكتاب مش ممكن يعني مش لا يجيب عن، لا يقدم تصورات العقل السلفي، ولكن هو يقدم شيء آخر، نناقشه بقى، نتفق، نختلف، نشتغل معاه من ناحية المعرفية، لكن هو لا يعبر عن الطرح السلفي، ولكن هو تم توظيف الطرح. ما أخشى من طرح السعي إلى العدالة مع ما يمثله من مشروع مهم، إن هو يتم توظيفه أو يتم تقديمه بقراءة نمطية، يعني يتم تحويله أو اختزاله، إن هو يعفي أو يخرج الفكر الديني من الإشكالية اللي إحنا بنقول إن هو جزء من الإشكالية وليس كل الإشكالية، اللي إحنا بنقول إن هو زاوية، أو إن إحنا عندنا أسباب أخرى، إن إحنا بدل ما بننطلق من هذا المنطلق صراع التنوير والخرافة إلى هناك، لا ده هناك منطلقات أخرى. فالدكتور خالد فهمي بيصنع صورة مركبة، العقل المسلم أو العقل التديني عقل تبسيطي سيبسط هذا الطرح، وتحدث عبارة مثل هذه العبارات، إذا إحنا ما عندناش إشكالية ما بين الفكر الديني والحدث، فنخرج الفكر الديني من الموضوع رغم أنه حاضر في الموضوع. فدي برضو قضية أنا بالنسبة لي فيها مشكلة، واسمح لي أن أنا أقولها بشكل صريح، يعني أنا كنت أحب جدا مع هذا الطرح أن أنا في جمل موجودة داخل ثنايا الكتاب كانت، يعني أنا شايف أن هي كانت مهم التأسيس، أو كنت أظن المعالجة كانت محتاجة زاوية الشغل برضو على مساحات الفكر الديني المشتبك في هذه القضية، بحيث يبقى أنا يعني أعطيت حمولة متوازنة. اللي أنا النهاردة يعني برضو يعني أنا ضد فكرة الصورة النمطية، وأنا شايف إن هي من أحد مشكلاتنا الصور النمطية، يعني فكرة الغرب الواحد بصورة نمطية، الفكر الإسلامي بصورة نمطية، نحن أمام نماذج متعددة دايما، وإن الصورة النمطية هي إحدى المخادعات الفكرية. لكن أنا أخشى من الرسائل أو القراءات التبسيطية للمشروع أو للكتاب التي ستكون مضلة، أو والكتاب ليس مضل ولكن هي القراءات ستكون مضلة. وذلك أنا لا أخفيك سرا، يعني أنا ممكن أقول بشكل صريح، أنا توقعت السعي للعدالة يعمل مبيعات مرتفعة جدا في معرض الكتاب، وتوقعت أن هو يحظى من الشارع المصري برد الفعل اتجاه كتاب الدولة المستحيلة لأن هيتم توظيفه بنفس الطريقة، ولكن يمكن لأن الشارع كان منهك بموضوعات أخرى، وان احنا في نقطه او في لحظه زمنيه سياسيه واجتماعيه مختلفه عن واقع الدوله المستحيله عندما اتى الى مصر وتم تواجده داخل المعرض وشفت احتفاء السلفيين به، لم اجد الاحتفاء بكتاب السعي للعداله من الخطابات السلفيه كما كنت انا متوقع، لان كان هيتم عمليه تبسيط وصناعه صوره نمطيه وتم واصبح الصراع ليس صراع التنوير مع الفكر الديني، ولكن فهي دي الصوره او الفكره اللي انا شايف ان هي خطيره جدا. فأنا شايف إن هو كان فكرة التركيز وإظهار هذا الجانب في إطار المعالجة شيء مهم، وممكن أنا أكون المخطئ في طرحي ليه؟ لأن أنا قادم من المنطقة دي، أنا منشغل بالفكر الديني، أنا منشغل بالخطابات الدينية، حضرتك مش لست منشغل بيها. أنا شايف من خلال واقعي اليومي في حياتي داخل مؤسسة الأزهر وفي داخل الشارع المصري ما يمثله الفكر الديني من كارثية، من حضور، من خطابات تحاول أن تجيب عن كل شيء وهي لا تمتلك أي شيء، هي لا تمتلك حتى الإجابة عن أسئلتها، لا تمتلك أدوات مثلا الدرس اللغوي المعاصر الجيد لتشتبك أو لتعمل على قراءة القرآن بشكل مختلف أو مع بنية الحديث أو بنية كثير، يعني حتى الآن ما زلنا عندنا ننظر إلى تاريخ المسلمين على نحو تاريخ الإسلام المقدس. فإحنا النهارده عندنا فكر ديني في مجتمعاتنا المصريه، ودي النقطه انا باكد فيها مع الاستاذه امل، انا اخشى ما اخشى ان احنا نحول او نهمش تاثير الفكر الديني المصري او في مجتمعاتنا المصريه ونظن انه خطاب حاضر ما بين خطابات. لا، ده انا اظن ان هو حتى داخل اقسام الفلسفه في كل الجامعات في الجامعه المصريه وداخل اقسام الدراسات التاريخيه و اصبح نحن نعمل بصوت الوعظ وليس بصوت الباحث، نبحث عن حالات من التقديس، حالات من الهالة، حالات من الانتصارات الوهمية كثير وكثير وكثير. فأنا النهاردة أصبح في حالة استحواذ خطيرة. أنا قد أكون عندي هاجس أو قد أكون أنا مبالغ، ممكن أنا ده شيء برضو لازم أعيد النظر فيه، بس أنا أعبر عن إحساسي بما أراه أو بالواقع المعرفي اللي أنا شايفه يعني. ويظل نقطة مهمة جدا في مشروع وفي طرح السعي للعدالة وفي اختيار العنوان الرائع، وأنا كنت دايما بقولها حتى قبل ما نناقش الكتاب، دايما هناك من يتحدث عن كيف نستطيع أن نتعاطى مع الحداثة والتحولات الحضارية، كنت بقول دايما من منطلق مشهد التشريح، النهاردة المجتمع كان يرفض التشريح، يرفض الحداثة الطبية، متى بدأ يتقبلها؟ عندما بدأ يشعر أنها تحقق له كرامته الإنسانية، تحقق مبدأ العدالة. النهارده لو عايز تعمل اصلاحات في الفكر الديني، عايز تعمل اي نوع من انواع الاصلاحات، حسس الناس وحسس المجتمع بما يمثله هذا له من مردود على حياته، من تحولات في مجتمعه. هي دي النقطه المهمه جدا، وانا شايف ان ده المفتاح اللي انا ممكن يخليني اقف عند العنوان وعند اي طرح. طول ما احنا بنتكلم كلام تنظيري، كلام تأطيري، ثقافي، اطارات كذا كذا، انت منفصل عن الشارع. عايز تنزل للشارع، كلم الشارع بلغته، قول له ده هيحقق لك كرامه ازاي؟ قول له النهارده انت لما تسترد عقلك من سلطه الكهانه الدينيه التي احيانا تدعي انها هي التي تعلم مراد الله، ده ازاي هيحقق لك حاله من حالات النجاح وحاله من حالات الحريه كذا كذا كذا. كل ما انا عملت ده، كل ما ده انا بدات اقرب من الطرح الحقيقي، وده اهم شيء في رايي في كتاب السعي للعداله. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور عبد الباسط. طيب نسمع جمال. أنا بس جاي أهدي النفوس بين الدكتور عبد الباسط والدكتور خالد. أنا براي طبعاً إن الدكتور عبد الباسط عنده ميعاد بعد شوية، فمش ههدي النفوس قوي، يعني هتبقى حاجة بسيطة. من ضمن هذه النفوس إن التعليقات على يوتيوب، يعني خالد مثلا لسه بعد العبارات الأخيرة اللي قالها دكتور عبد الباسط كتب له برافو يا دكتور عبد الباسط، اختزال الإشكال فين، برافو يا دكتور عبد الباسط، الفكر الديني هو جوهر العقل الجمعي المصري. وقبل منه أحمد من فوق بيقول لك، كان بيقول لك يا دكتور عبد الباسط انت يعني عايز تخلي الفكر بتاعي نمشي ورا الغرب وخلاص. انا طبعا بقول بصياغة تانية مش كلامه بالظبط يعني. فالحتة بتاعت الفكر الديني عايز ألفت النظر لشيء. في أنا هيبقى ليها مداخلة، إعلان هوت للمداخلة بتاعتي، هيبقى ليها مداخلة برضو نقدية للكتاب يوم الثلاث، فمش عايز أقول كل الكلام اللي أنا هقوله فيها يعني، بس هقول الجزئية اللي عايز أجذب بقى نظر خالد فهمي، هو متقول يا دكتور خالد فهمي عشان هو يقول لي يا جمال، ونظر دكتور عبد الباسط، ده هيظل الدكتور عبد الباسط على طول، إنه مسألة الدين يعني خالد فهمي بيدخل منها على أنها مشكلة مثقفين، مسألة الهوية مشكلة مثقفين، لما تنزل بقى للناس في احتياجاتها في الشارع سؤال الدين ما هوش الايه الحاجة رقم واحد، بيبقى سعي للعدالة، وسعي العدالة ده طبعا الفضل يعود لحسام فخر وجايبها من من من فؤاد حداد، اسعى اسعى اسعى يعني للمسحرات. ف السؤال بتاع الدين هو ده اللي انا عايز الفت نظر خالد وعبد الباسط له، مش الدين ووجوده في حياة الناس، لا الدين واستخدامه من قبل السلطة للسيطرة على الناس، لانه الخطاب الديني مش بس الخطاب اللي هو موجود بين الناس في في في في ممارساتها، لا ده في عملية مأسسة بتتم من خلال المؤسسات الدينية، سواء كانت سواء مؤسسات إسلامية أو مؤسسات مسيحية. فالمدخل ده من هنا كده، أنا طبعا متفاهم إن مدخل الدكتور خالد فهمي على إن كلود بيج راجل علماني كان بيواجه الدين أصلا في في في في مرجعيته هناك في فرنسا، فهو لما هيجي يشوف بقى ويحاول يصور صورته اللي هو بقى التنويري الذي أتى ليحارب الخرافة، ويجيب الإيه الرواية بتاعته مع العروسي، خالد فهمي عايز يقول إن إحنا نخرج من أسر الإيه الخناقات الهوية دي لأنها معطلانة، سواء بقى كانت عند كلود بيج أو عند فتحي زغلول أخو سعد زغلول. ودكتور عبد الباسط عايز يقول لا يا جماعة ده أنا في المؤسسة شارب المر من ده اللي لسه معمول لي تحقيق، لسه ما دفلش الدفتر بتاعه عشان طالع، بس ده مجرد طلوعه دلوقتي مع خالد فهمي ممكن يعمل له تحقيق تاني وهكذا. فاللي هو بيقول إيه لا ده المشكلة موجودة. فأنا برضو عايز أجذب النظر إنه الإشكالية مش الفكر الديني عند الإنسان اللي بيروح يطلب، لأن المريض ده بيدور على العلاج، هتيجي تقول له بقى يتناسب مع الدين. وبرضو حتة تانية، ده ما كانش الفكر الديني عند المسلمين بس، هتجد برضو الفكر الديني في كل ثقافة كانت برضو، والصراع ما بين الجديد والقديم اللي هو الدكتور خالد برضو أشار إليه، إنه كلود بيك ده كان جاي من مدرسة بتشوف ان التشريح يعني ايه شيء هيبقى مفيد. في ناس ثانيه بقى تقليديين جوه الطب برضه كانوا بيشوفوا لا يعني في في في طرق تانية. فانا بحاول اهدي النفوس بان انا ادخل بقى مشكله الايه الدين المؤسس كالمؤسسي واستخدام السلطه له في السيطره على الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انا ممكن اعمل بس هنا مداخله صغيره. اتفضل يا دكتور. انا مره اخرى بما ان جمال عمر بيقودنا المنطقه ملغمه، فانا بس عايز اقترب منها بشكل واضح وبشكل صريح، واقدر اقول ان عندما يستدعى لفظ الدين، الدين لن يتكلم ولن يتحدث الا في سطور معدوده، اقدر اقول ان دي تصورات او لب او جوهر لن يختلف عليه المؤمن او المتدين، وهتبقى تجربه روحيه خاصه. انا اؤمن بالله الذي هو واحد والذي أمرت أن أتعبد له بصلوات وبصيام، سطور معدودة جدا وتعبر تجربة فردية. عندما يتحول أو يتم إنتاج فكر نابع من الدين، قراءة من داخل الدين، سواء كانت قراءة تقوم بها المؤسسات أو يقوم بها الأفراد، هنا تأتي الإشكالية الخطيرة جدا. هذه القراءات يتم تقديمها على أنها جزء من بنية الدين، يحدث هذا بوعي أو لا وعي. هذه الخطابات هي مستغرقة للوعي الجمعي، في حالة يعني الوعي الجمعي في حالة امتلاء بقى. الثقافة العامة الآن، وأنا قلت هذا في أول مداخلتي في أول حواري، المفترض أن الثقافة يكون لها مشكلات وروافد متعددة، إحنا أصبحت حالة من جفاف وفي حالة من التكفيف، لا يوجد روافد متعددة لتشكيل الوعي الجمعي والثقافة، وأصبح الفكر الديني يقوم بهذا الأمر وهو في نقطة غير جيدة. فهنا دي نقطة خطيرة جدا. ولذلك يعني أنا النهاردة لما أجي أقول في جائحة كورونا اللي هي حدثت من سنتين، ونعمل عملية رصد للخطابات الدينية التي اشتبكت معها وكيف تم التعاطي معها داخل الشارع، في مقال أنا كنت ناشره تحت عنوان فشل محاولات أسلمة كورونا، ونشوف الخطابات السلفية والخطابات الأزلية والخطابات كذا وكذا وكذا، ده بيخليني لما أجي أدخل لعالم السعي إلى العدالة واشعر ان احنا بنهمش هذه طبعا يظل طرح الدكتور خالد له احترامي يعني، بس انا بعبر عن حمولتي الفكريه والثقافيه، ولاقي ان انا بهمش هذه النقطه. والدكتور خالد جميل جدا ان هو قال النهارده عن وعي وعن قصد. انا شايف ان ده يعني انا يعني مش الشارع المصري والقارئ العربي كان محتاج ان يبقى فيه حموله لهذه المنطقه بشكل يعبر عن الواقع، لان احنا ما زلنا في هذا المربع. وده مش معناه ان انا برضو باسلم بان بالثنائيه التنوير امام الدين والعلم، ولا ثنائيه التنوير الخرافي اطلاقا. انا مؤمن بالطرح المركب وبالزوايا المتعدده اللي حضرتك طرحتها، وده مهم جدا وتاري جدا، ودائما فكره الاختزال خطا. يعني زي ما هو بيختزل ما ينفعش انا اروح اختزل، وزي ما هو بيصنع صوره نمطيه ما ينفعش انا كمان اصنع صوره نمطيه. بس انا كان نفسي يبقى في مزيد من التحديد او مزيد من النصوص والوثائق الارشيفيه التي تعبر عن هذه المنطقه بشكل اكثر يعني. طب هقول كلمه، يمكن اولا انا يعني انا سعيد جدا بالمناقشه دي، مناقشه جاده جدا جدا، ويعني فعلا بتلمس كبد الحقيقة زي ما بيقولوا. يعني ده موضوع أسئلة يعني في لب الإشكالية الكتاب يعني، وإشكاليتنا يعني كلنا. والنقطة اللي طرحتها أستاذ جمال طبعا مهمة، توظيف الدين من خلال الدولة وإزاي إنها بتستخدمه. فأنا عندي بس يعني وأنا لازم أفكر في الكلام اللي بتقوله، يعني ده دي أسئلة مهمة ومحتاج إن أنا أستوعبها يعني، ومتطلع جدا للمداخلات بتاعت الأيام الجاية، إنما في عجالة يعني. اللي أنا بحاول أعمله في الكتاب إنه كمان إن أنا أقدم تاريخنا إحنا، وشايف إن ده برضو سياسيا مهم، مش بس ردا على يعني الإسلاميين والسلفيين تحديدا، بس ردا على الدولة اللي هي بتعلمنا تاريخ في المدارس هو تاريخ الدولة، وده له تأثير عميق على إحساس المواطن. وأنا بيجي لي يعني إيميلات كتير كتير جدا من ناس فحوى الرسائل، هو قول لنا نقرأ التاريخ إزاي، هو الفحوى تفسيري لكتير من الجوابات اللي بتجيلي ان الناس مش شايفه نفسها في التاريخ، مش شايفه نفسها في المناهج اللي بتتعلمه، وشايفه انه التاريخ يعني بتحس بالاختراب، وده شيء تبعاته وخيمه جدا جدا جدا. ودي الثغره اللي بيخش منها الاسلاميين، انه بيقدم لهم برضو تاريخ مقدس، تاريخ المسلمين على انه هو تاريخ الاسلام. فانا بحاول اقول ان في تاريخ مسلمين محترم وجدير بالدراسة، ولا هو تاريخ الدولة الإسلامية ولا هو تاريخ الإسلام، هو تاريخ المسلمين. وتاريخ المسلمين هو تاريخنا إحنا كناس، تاريخ المسلمين وتاريخ المسيحيين وتاريخ الأقباط. طبعا نفس المشكلة في تاريخ التاريخ المصري اللي الأقباط بيتعلموه في حصص الدين، إن هو بيبقى تاريخ الكنيسة القبطية على أساس إن هو تاريخ المجتمع القبطي. لا، عشان كده أنا بحترم شغل واحد زي مجدي جرجس الصديق العزيز في شغله العظيم اللي بيعمله، وغيره مش بس مجدي، يعني إن إحنا بنحاول كمؤرخين اجتماعيين إن إحنا نتكلم عن تاريخ المجتمع بشكل يخلي الناس تحس بنفسها فيه، يبقى فيه صدى وألفة، وإنها تلاقي إنه لحظتها راهنة هي امتداد لتاريخ طويل، والأسئلة أسئلة مألوفة الناس حاسة بيها. كتابي الأولاني عن تجربة المصريين في الجيش ملمس مع ناس كتيرة جدا دخلت الجيش النهاردة. هو جيش تاني طبعا، جيش مختلف، وجيشنا الحديث ملوش علاقة بجيش محمد علي، إنما المنظومة واحدة، منظومة السيطرة دي واحدة. النقطة التانية بخصوص اللي أنا لفتت نظري جدا جدا في كلام دكتور عبد الباسط اللي هو الفرق بين التاريخ العرفان، لو أنا فاكر المصطلح اللي حضرتك استخدمته، الفرق بين شخص ملهم هيعمل إصلاح ديني والمنهج الآخر بتاع بناء مؤسسات بحثية تقوم بالعملية الإصلاح الديني. ده نقطة فارقة، نقطة مهمة جدا اللي حضرتك قلتها. في فرق إن أنا أجيب حد شيخ يجي يقول لنا المخرج إيه، ونجيب له برنامج تلفزيوني يقعد يلقننا الكلام ده سنة ورا تانية، جيل ورا التاني، ويشكل عقلنا الجمعي. عشان أكون صريح، أنا بتكلم على الشيخ شعراوي هنا، عشان ما أحبش يعني الكلام الشيخ شعراوي والناس اللي على أمثاله. اللي حضرتك بتطرحه هو كلام مهم جدا، إنه لو عايزين تعملوا إصلاح ديني اعملوا مؤسسات بحثية، وخلوا الناس في المؤسسات البحثية دي تتناقش في الأسئلة اللي المجتمع بيواجهها بشكل علمي، ويبقى فيه نقد وبحث وتضحيص ونظرية تضاهي نظرية تانية. ده اللي بتعمله المؤسسات البحثية، سواء كانت جامعات أو مراكز أبحاث. ومن هنا اهتمامي بدار الوثائق وغيرها، مكتبات، يبقى الناس تخش المكتبات، والناس والمكتبات ما تبقاش مكتبات احتفالية وكرنفالات ومؤتمرات، لا، عايز الشباب يخشوا يطلعوا على كل حاجة، وما يبقاش بس نوع فكر معين هو اللي موجود، يبقى ولخبط فكرهم. يبقى ده الغرض، ان انا لخبط فكر الناس، مش هوجههم وأتيح ليهم كل مصادر المعرفة. ودي مقامرة طبعا، مقامرة ان انا اجيب كل مؤلفات ابن تيمية وأتيحها للشباب، بس جنب مؤلفات ابن تيمية كل مؤلفات التانية اللي انا بلاقيها هنا في المكتبات اللي بتاعت الغرب في الفكر الإسلامي، اقوى بكتير من اي مكتبة ممكن احلم بوجودها في مصر. وده شيء طبعا قاسي على القلب ان الواحد يدركه، ان مكتباتنا وجامعاتنا ودور الوثائق بتاعتنا اللي بيتحكم فيها حفنة من البيروقراطيين، ولما يبقى حد منهم جاي بفكر استناري يبقى مش هاجسه هو الهاجس اللي الدكتور عبد الباسط بيقوله، اللي هو منهج في بناء مؤسسة بحثية يبقى فيها آليات البحث كلها، مش فكر معين، آليات البحث، يبقى التركيز على الوسائل، المناهج، الآليات، مش المحتوى، مش نوع الفكر، إنما أسلوب التفكير. أسلوب التفكير مرتبط جدا بوجود مؤسسات تسمح بده. ما ينفعش إن أنا أعمل مؤتمر لإصلاح الفكر الديني ويبقى في ناس قاعدة على المنصة تلقن المستمعين ازاي يفكروا، ده مش اصلاح فكر ديني، والناس بتحس بيه على طول وتنفر منه، حتى لو الافكار دي افكار محترمة، انما لو هي تلقينية بالشكل ده ما فيهاش الاسلوب البحثي النقدي اللي الدكتور عبد الباسط بيدعو اليه، مش هننجح. فدي نقطة أنا انتبهت ليها دكتور عبد الباسط، ويعني استوقفتني الحقيقة. شكرا شكرا يا دكتور خالد، وأنا بفكركم طبعا أن دكتور خالد هيبقى معانا يوم الحد اللي جاي الساعة 8-12 مارس، وهنستفيد طبعا مع الكلام في الكلام مع حضرته. دكتور عبد الباسط احنا كده ساعتين، لو هقول مداخلة كده وممكن لو تمام، أنا عايز أقول حاجة أخيرة. يعني هو كلام الدكتور خالد عن المكتبات فكرني بموقف شخصي في 2007. أنا كنت رايح لبحث ما بعد دكتوراه في جامعة إنديانا، فكنت واخد معايا كتب عربي مهمة معايا. فلما رحت هناك الجامعة لقيت هناك زيها وأضعاف أضعافها، ولقيت كتب للدكتور سعيد عبادة أستاذ النقد عندنا في كلية اللغة العربية، كتبه موجودة هناك. أهم ما يمثله السعي إلى العدالة، وفي طرح المداخلة الأخيرة اللي قالها الدكتور خالد فهمي، وأهم ما أدعو إليه هو قراءة آليات الكتاب، كيف يتم عرض التاريخ وكيف تم التعامل والزوايا والمقاربات المتعددة. هي دي النقطة الحقيقية، فكرة الذهاب إلى المحتوى اللي انا اخرج بهذا، هذا المحتوى يتفق معي او لا يتفق معي، ليست هذه هي القضيه، ولكن كيف تم انتاج القراءه لهذه الفتره، او تم كيف تم الشغل على هذا الموضوع. ودول انا في رايي مش كل باحثين معدودين، يعني انا في رايي ما زلت حتى الان، وطبعا استاذ جمال مش هيعجبه الطرح بتاعي، ما زلت حتى الان انا اسير لطرح نصر حمد ابو زيد، لان ما يمثله نصر بالنسبه لي من طاقة معرفية لم أتجاوزه، أنا لم أتجاوزه في مدخله اللغوي للقراءة، لأنه باحث حي. ويمكن وده أنا بحسه مع الدكتور خالد فهمي، وإن وجد نقطة لما أنا اتكلمت في نقطة اللي أنا مختلف معاها في الطرح، لكن يظل باحث وقراءة حقيقية ومهمة. ففكرة إن أنا أتعاطى مع كيف تمت القراءة وآليات البحث، نختلف بقى مع النتائج او ما او لا اتوجه بتوجه نفعي، ان انا ابحث عن مستوى نفعي لتوظيفه مهما كان الدافع للتوظيف. فده نقطه مهمه جدا. انا اتذكر اول مؤتمر للازهر في مبادرات التجديد التي دعا اليها الرئيس، كان عنوان مؤتمر الازهر بهذا العنوان: الامن الفكري. الامن الفكري، لك ان تتخيل بدايه لمشروع تجديد يبدا بمؤتمر الامن الفكري. موضوع تاني المؤتمر اللي بعده هنتكلم عن ضوابط التجديد، ويبقى التجديد هو تنقية الفكر الديني مما علق به من مدخلات ليست فيه، فأنت هنا تمارس التجديد باللا تجديد. فده برضو الحاجة كده خطرت على بالي وإحنا بنتكلم دلوقتي، وطبعا سعيد جدا باللقاء، ويعني لولا أن أنا عندي موعد مع الطبيب مفترض أروح عشان الجبس، كنت يعني ما اقدرش اسيب اللقاء الجميل ده. يعني بنشكرك يا دكتور عبد الباسط، وألف سلامة عليك مرة تانية يعني، ولينا لقاءات قادمة إن شاء الله. وشكرا على وجود دكتور خالد معانا، وبرضه بفكركم تاني ميعادنا يوم الأحد مع الدكتور خالد، وأكيد الدكتور عبد الباسط يحاول يكون موجود معانا ونكمل مناقشتنا إن شاء الله. انا موجود في كل اللقاءات بما ان انا متجابس وقاعد في البيت. انا عندي أنا كنت مسافر بكرة، رايح المؤتمر المعهد الألماني للاتصالات الشرقية في جامعة النيل، وعلى يعني على عيني، يعني أنا كان 3 أيام وكنت أقابل هناك مجموعة كان نفسي أقابلهم، بس على عيني مش هقدر أروح طبعا عشان خاطر موضوع الجبس. موجود إن شاء الله. بقول لك يا رب ضارة نافعة. إن شاء الله. شكرا. يلا إن شاء الله. بنفكركم بموسم التفكير بتاع شهر مارس، السعي للعدالة، محاضرتنا بكرة مع الدكتور شريف يونس عن التقليد والحداثة في مصر الخديوية، والمحاضرة الثالثة يوم السبت السعي للعدالة وإعادة النظر في التاريخ لتاريخ مصر، الأستاذ حسن حافظ، والمحاضرة الرابعة يوم الأحد مع الدكتور خالد فهمي، والمحاضرة الخامسة مع جمال عمر، أزمة التحديث في السعي للعدالة. مواعيدنا كلها هتكون الساعة 8 مساء، ونشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في تكملة الموسم. ألف شكر لكل الموجودين معنا. ألف شكر.